السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. فهذا هو الدرس 16 من اجتماعنا على القراءة والتعليق على كتاب التفسير المحرر. وأحب أن أذكر المسلم الكريم بفضل أن يصرف الله تبارك وتعالى قلبه إلى كتابه. قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. الله تبارك وتعالى يعلمك ما الذي ينبغي أن تفرح به، وما الذي ينبغي أن تحرص عليه، وما الذي ينبغي أن تقدره قدره. وكثير من الشباب يهدر وقته في ما يضره وما لا ينفعه. فإذا هداك الله تبارك وتعالى إلى كتابه، وإذا يسر لك من يقرأ معك في كتاب الله تبارك وتعالى، ويسر لك صحبة صالحة تعينك على ذلك وتشجعك عليه، فهذه نعمة عظيمة تحتاج منك ذكرا وشكرا. وذكر النعمة أن تعلم أنك ما هديت لها إلا بفضل الله تبارك وتعالى، فالقرآن يؤفك عنه من أفك. يعني كثير من الناس صرفوا عن هذا الكتاب، كما قال الله عز وجل: سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق. فكما أن الله تبارك وتعالى يهدي من يشاء إلى نوره، فكذلك يصرف من يشاء عن هذا النور. فنحمد الله تبارك وتعالى حمدا كثيرا. فهذا ذكر النعمة. أما شكرها فشكرها بالمداومة عليها. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا عمل عملا أثبته، يعني يثبت هذا العمل. فأنت كذلك إذا أضفت خيرا إلى يومك فاثبت على هذا الخير. كثير من الناس عنده رغبة لكن ليس عنده عزم. العزم هو الذي يبقيك بإذن الله تبارك وتعالى على ما تطلب من الخير. من الأمور التي أؤكد عليها كثيرا في طلب القرآن الكريم أنك تأخذ من القرآن بقدر ما شاء الله، ثم بقدر ما تطلب منه. فأنت إذا كنت تطلب من القرآن ما فيه من العلم والعمل فستهدى. فصدق الإرادة دلال يدل العبد على ما فيه خيره. الله تبارك وتعالى قال: ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. وبين للنبي صلى الله عليه وسلم أنه علمه ما لم يكن يعلم. فكل علم يعلمه العبد إنما هو من الله، فنحن نتعلم بقدر ما شاء الله. لكن كذلك الله سبحانه وتعالى يهدي العبد بالأسباب التي يأخذها. فمثلا كان ابن تيمية عليه رحمة الله يقول: ربما طالعت في الآية الواحدة نحو 100 تفسير ثم أقول: يا معلم آدم علمني. فجمع هنا بين ركني العلم. الأول هو أن يأخذ بكل سبب متاح، وأكثر الناس لا يأخذون بواحد بالمئة من الأسباب المتاحة لهم. الأمر الثاني أنه اعتمد على الله تبارك وتعالى، فعلم أنه لا علم له إلا ما علمه الله. فنحن عندنا هنا أمران: الاهتداء والاستهداء. الاستهداء بالله، كما قال الله: كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم. فأنت حينما تفتح كتاب الله تبارك وتعالى تستهديه، يعني تطلب منه الهداية وتسأله الهداية، وتعلم أن الله تبارك وتعالى يهدي لنوره من يشاء. الأمر الثاني أن تستقصي الأسباب الممكنة لأن تتعلم هذا الكتاب العظيم. ومن هذه الأسباب أسباب عامة، فبقدر ما تتعلم لسان العرب والحديث والسيرة وأثار الصحابة وكلام المفسرين، بقدر ما تكون مؤهلا لتعلم هذا الكتاب. كذلك من الأمور العظيمة جدا الاستماع إلى السورة كاملة، وكذلك منها أن تتلو السورة أكثر من مرة، ومنها كذلك أن تتعلم متى وأين وفيما وفيمن ولما نزلت السورة. متى يعني متى زمن نزولها، وكذلك أين، هل نزلت قبل الهجرة يعني في مكة أو في المدينة أو في غزوة من الغزوات، وفيما يعني ما هي الأمور التي نزلت لها السورة، نزلت تبينها. لأن الله تبارك وتعالى نزل القرآن على النبي صلى الله عليه وسلم منجما، يعني مفرقا بحسب الوقائع وبحسب الأحداث. فالعلم بزمن السورة وبمكان السورة مؤثر في فقه السورة ومعرفة فيما نزلت السورة. كذلك من الأمور التي ينبغي أن تلاحظها اسم السورة. فالسورة وإن كانت تتكلم عن موضوعات كثيرة، لكن الله تبارك وتعالى يعني إذا قلنا إن الأسماء أسماء السور توقيفية، يعني أنها بوحي من الله، وهذا فيه شيء من الخلاف، لكن الأغلب والله أعلم أن هذه الأسماء توقيفية، وربما يكون للسورة أكثر من اسم. لابد أن تعلم أن السورة وإن كان فيها أكثر من أمر نزلت له، لكن اسم السورة لابد أن يكون له أثر عظيم في فقه هذه السورة. فلماذا مثلا سورة البقرة تسمى البقرة وقد ذكر فيها دين الإسلام كله؟ ذكر فيها الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والإيمان بالقدر، وذكر فيها الصلاة والزكاة والصيام والحج والجهاد والعدد، عدة المرأة المتوفى عنها زوجها وعدة المطلقة، ذكر والوصايا وغير ذلك. لماذا يختار الله تبارك وتعالى هذا الاسم، أو لماذا تسمى هذه السورة بهذا الاسم؟ لا بد أن يكون لقصة البقرة أثر عظيم، وقد سبق أن ذكرنا مناسبة ذلك. أيضا سورة النساء، سورة العنكبوت، سورة إبراهيم، سورة مريم. فاسم السورة من أعظم المفاتيح للعلم بالسورة المباركة. أيضا من المفاتيح المهمة مطلع السورة. مطلع السورة هو المدخل للسورة. فربنا تبارك وتعالى مثلا في سورة آل عمران بعد ألف لام ميم قال الله لا إله إلا هو الحي القيوم، هذا هو المدخل لهذه السورة المباركة، لأن هذه السورة جاءت ببيان أن الله تبارك وتعالى هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل، وبينت براهين ذلك، وأول برهان أنه الحي القيوم، كل ما جاء في السورة استدلال لهذا الأصل، لذلك يتكرر هذا الأصل كثيرا. تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله، آيات كثيرة جدا، لا إله إلا هو العزيز الحكيم، شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم، وهكذا. فمطلع السورة من أخص الأمور التي تكون مفتاحا لك فيما نزلت له السورة. أيضا من أعظم المفاتيح التي ينبغي أن تنتبه لها في السورة أسماء الله تبارك وتعالى وأفعاله وسننه التي جاءت في السورة. فالله تبارك وتعالى يختار من أسمائه ما يناسب الحكم وما يناسب الأمر الذي يذكره في كتابه. فمثلا أنت ترى في الأحكام الله سبحانه وتعالى يقول للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. فلابد أن يكون دلالة السميع العليم غير دلالة الغفور الرحيم. فالتنبه لأسماء الله تبارك وتعالى التي تختم بها الآيات عموما وآيات الأحكام خصوصا مؤثر في المعنى، وسيأتي معنا إن شاء الله تبارك وتعالى أثر ذلك كما في سورة المائدة في حكم قطاع الطرق. أيضا في سورة النساء مثلا، نحن في سورة النساء الآن، مر معنا كثيرا في هذه السورة التذكير بأن الله علينا رقيب، وأنه بما نعمل محيط، وأنه بما نعمل خبير، وأنه تبارك وتعالى عليم حكيم. حتى هذه السورة ختمت يبين الله لكم أن تضلوا والله بكل شيء عليم. فكل حكم جاءك في هذه السورة وإن لم تعلم حكمته فيكفيك أن تعلم أنه جاء من ربك تبارك وتعالى، وأنه لولا بيان الله لضللنا، وأن الله تبارك وتعالى بكل شيء عليم، والله يعلم ونحن لا نعلم. فأسماء الله تبارك وتعالى المذكورة في السورة من أخص ما نطلبه. كذلك سنن الله، ما معنى سنن الله؟ يعني الأمور التي ذكرها الله عنه وأنها لا تتبدل. مثلا إن الله لا يصلح عمل المفسدين، ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله، إن الله لا يهدي كيد الخائنين، لا يفلح الساحر حيث أتى. فهذه سنن الله تبارك وتعالى، وهي من أخص ما يطلب، وهي وإن كانت ذكرت في سياق ما لكنها عامة يدخل تحتها كل ما يشبهها. أيضا من الأمور العظيمة التي ينبغي أن نطلبها من كل سورة الأنباء. الله تبارك وتعالى يختار من الأنباء ما يناسب السورة. مثلا في سورة غافر يقص علينا قصة الرجل الذي كان يكتم إيمانه، ثم في لحظة ما لم يكتم إيمانه بل جهر بإيمانه أمام يعني أطغى رجل في هذا الزمان وهو فرعون، ووعظ الناس وجادل فرعون وأقام عليه الحجة، ثم نجاه الله تبارك وتعالى ووقاه الله سيئات ما مكروا. فكذلك قصة الرجل جاء من أقصى المدينة يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين، كذلك قصة البقرة، قصة طالوت وقصة جالوت، كل نبأ يذكره الله تبارك وتعالى في السورة فلا بد أن يكون من موضع عبرة، ولا بد أن يكون له صلة بأخص ما نزلت السورة له. أيضا من الأمور العظيمة التي ينبغي أن ننتبه لها الأمر والنهي في السورة. ما هي الأحكام التي اشتملت عليها السورة؟ منها مثلا أحكام يعني أمر ونهي للنبي صلى الله عليه وسلم، مثلا لا تكونن من ولا تكونن من الذين كذبوا بآيات الله فتكون من الخاسرين. مثلا لا تكن من الغافلين، لئن أشركت ليحبطن عملك ولا تكونن من الخاسرين، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. أيضا واصبر وما صبرك إلا بالله. أيضا وقل للذين لا يؤمنون اعملوا على مكانتكم إنا عاملون. أيضا واستقم كما فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا. فكل أمر يؤمر به نبي من أنبياء الله والنبي محمد صلى الله عليه وسلم خصوصا لا بد أن نجمعه وأن يكون موضع اهتداء من السورة المباركة، ثم بعد ذلك الأحكام العامة ما جاء في إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والصيام والحج والجهاد وغير ذلك من الأحكام لا بد أن نطلبه من السورة. أيضا من أخص الأمور التي ينبغي أن نطلبها من سور القرآن الأمثال، فالله تبارك وتعالى يبين الحق، ومن وجوه بيان الحق أن يضرب الله له مثلا كما ضرب الله مثلا للمشرك. قال مثلا في سورة الزمر وهي سورة الإخلاص تكرر فيها هذا المعنى كثيرا، فلذلك ضرب المثل مناسبا لها. ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل هل يستويان مثلا؟ الحمد لله، بل أكثرهم لا يعلمون. فربنا تبارك وتعالى يبين الفرق بين حال الموحد المخلص الذي لا يعبد إلا إلها واحدا ربا واحدا، وبين من يشتت عبادته بين شركاء متشاكسين كالعبد. فالعبد الذي هو عبد لسيد واحد يكون في حال اطمئنان وسكينة، ليس كمن كان يعني شركة بين شركاء وكذلك هم متشاكسون. كذلك مثلا ترى كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة، لأن أخص ما جاءت له سورة إبراهيم هي إخلاص العبادة لله وهي كلمة لا إله إلا الله. أيضا مثلا المثلان المضروبان للمنافقين في سورة البقرة وغير ذلك، أو مثل العنكبوت، مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون، لأن أخص ما نزلت له سورة العنكبوت أنه لو أراد الله أن يلحق العذاب بالكافر فلن يجد من ينصره، وكل الأولياء الذين اتخذوهم لن يغنوا عنهم شيئا كما لا يغني عن العنكبوت بيتها شيئا إذا أرادت أن تحتمي به. أيضا من الأمور المهمة التي ينبغي أن نلاحظها في السورة الوعد والوعيد والبشارة والنذارة، فالله تبارك وتعالى كما أنه يذكر البراهين ويذكر البينات كذلك يذكر النذر، يخوف ذلك يخوف الله به عباده. فما الذي يخوفنا الله منه؟ وما الذي يحذرنا الله منه؟ وما الذي ينذرنا الله إياه؟ فمثل ربنا سبحانه وتعالى يذكر النبي صلى الله عليه وسلم في سورة الزمر يقول أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه. فنحن تعلمنا هنا أن أعظم ما يحذر هو عذاب الآخرة، وأن أعظم ما يرجى هو رحمة الله تبارك وتعالى. أيضا من الأمور التي ينبغي أن نلاحظها في أي سورة المحكمات والقواعد والأدعية التي تذكر في السورة، فربنا سبحانه وتعالى يعلمنا بماذا ندعوه. والقواعد أقصد بالقواعد يعني الأمور التي تشبه القاعدة، مثلا من يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، مثلا ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما، فهي قاعدة عامة ليست فقط يعني سورة مثلا من يتق الله يجعل له مخرجا نزل في سورة الطلاق، لكن ليس حكمها خاصا بفراق الرجل أهله، ولكن كل من اتقى الله في موضع فإن الله تبارك وتعالى يجعل له مخرجا. أيضا إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين، كذلك لكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات ليبلوكم فيما أتاكم فاستبقوا الخيرات. فهذه تشبه القواعد العامة، هي من أخص ما نطلبه من السورة المباركة. أيضا من الأمور المهمة جدا في أي سورة من السور خاتمة السورة. كثيرا ما تختم السورة بوصايا وأمر ونهي يكون هو الذي سيقت السورة من أولها إلى آخرها لأجله. نضرب مثالا واحدا وهو مثلا سورة هود. سورة هود كان مطلعها فلعلك تارك بعض ما يوحى إليك وضائق به صدرك أن يقول لولا أنزل عليه كنز أو جاء معه ملك إنما أنت نذير والله على كل شيء وكيل. فالسورة تعالج أمرا مهما وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يضيق صدره بردود أفعال المشركين، يقولون ساحر، يقولون سحر مبين، يقولون كاهن، يقولون افتراء. فربنا تبارك وتعالى قص عليه من أنباء الرسل ما يثبت به فؤاده، وعلمه كيف يواجه تلك الأمور كما واجهها من قبله من الرسل. ثم جاء الأمر والنهي، فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير، ولا تركنوا إلى الذين ظلموا. فأمره أن يستقيم ونهاه عن أمرين. الأمر الأول أن يطغى، يعني أن يجاوز الحد، لأنه أحيانا الإنسان، طبعا كان هذا قبل الهجرة، فيمكن أن يحمل النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه أفعال المشركين أن يعني يقوموا فيقاتلوهم، والله سبحانه وتعالى نهاهم عن ذلك، يعني أمرهم بكف اليد. فربنا تبارك وتعالى أمره أن يستقيم كما أمر ولا يطغى، لا هو ولا من معه من المؤمنين. لكن في المقابل أيضا ولا تركنوا إلى الذين ظلموا، لأن الإنسان في حالة الاستضعاف قد يركن إلى الظالم. فهذا الأمر والنهي هو من الخلاصات المهمة التي جاءت في السورة وختمت بها السورة. أيضا ختمت السورة وقل للذين لا يؤمنون اعملوا على مكانتكم إنا عاملون، يعني كما أن الكافر يصبر على كفره وينفق ماله ليصد عن سبيل الله، يجب أن يكون المؤمن أكثر عملا، وحتى هذا جاء في السورة من قول شعيب عليه السلام، ويقوم اعملوا على مكانتكم إني عامل. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بما أمر به شعيب ومن معه من رسل الله عز وجل. إذن من الأمور المهمة التي ينبغي أن نتفطن لها ما الذي تختم به السورة، خصوصا إذا سبقت بقصص أنباء مثل سورة يوسف، مثل سورة النمل، مثل سورة الشعراء. فهذه من أخص الأمور التي ينبغي أن نطلبها. وكما قلت لك من الأمور المهمة جدا استهداء الله، يعني أن تعلم أنك لن تقف أو لن تهدى إلى الأمر أو إلى المعنى إلا بهداية الله تبارك وتعالى. نحن وصلنا بحمد الله تبارك وتعالى إلى المجلد الثالث في صفحة 641 من سورة النساء. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين. أحمد سعيد معنا؟ أحمد موجود يا شيخ إن شاء الله. طيب بارك الله فيك. طيب احنا إن شاء الله يعني غالبا بإذن الله ننهي هذا المجلد وندخل في المجلد الرابع، فأريد من الشباب إن هم يجهزوا المجلد الرابع. تفضل أحمد. بسم الله. طيب بسم الله. قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا وإن تلووا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا. غريب الكلمات. قوامين جمع قوام، وهو مبالغة من قائم، وأصل قوام مراعاة الشيء وحفظه. الهوى أي ميل النفس إلى الشهوة، وأصل هوية الخلو والسقوط، ولذلك يقال للآراء الزائفة أهواء. تلو تقلب الشهادة، وهو أن يلوي الشاهد لسانه بالشهادة إلى غير الحق بالتحريف والزيادة والميل إلى أحد الخصمين، وأصل اللي فتل الحبل وإمالة الشيء كذلك. تفسير الآيات. قوله يا أيها الذين آمنوا. نذكر في تفسير الآيات، قبل أن ندخل في تفسير الآيات، نحن ذكرنا أن مطلع سورة النساء هو كشاف هذه السورة المباركة. قال الله تبارك وتعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. هذه السورة تتحدث عن التقوى وتبين التقوى، سواء في عبادة العبد لربه أو في علاقته بأهله أو ولده أو في المواريث أو في الأموال أو غير ذلك. فمن أخص الأمور هي الشهادة، من أخص الأمور الشهادة، وأن الإنسان قد يميل بهواه ليشهد لمن ليس معه الحق. فربنا تبارك وتعالى يأمرنا بأن نكون قوامين بالقسط شهداء لله، ولله هذه فيها أمران، الأمر الأول أن يكون قيامنا لله لوجه الله وابتغاء ما عنده، والأمر الثاني أن نعلم أن الله تبارك وتعالى يؤاخذنا بما نقول. فلذلك جاء في سياق السورة فإن الله كان بما تعملون خبيرا، يعني الإنسان قد يظلم ولا يعلم أحد بظلمه، قد يظلم يتيما، قد يظلم أهله، قد يظلم في الميراث في الوصية، قد يجور في الشهادة، فحتى لو لم يعلم به أحد فالله تبارك وتعالى بما يعمل خبير. لذلك أسماء الله التي تختم بها آيات الأحكام لها أثر بالغ في موعظة المؤمن، وكثير من الفقهاء لا يلاحظ هذا أبدا، يعني لا ينتبه إلى تذكير المؤمن بتقوى الله وأن الله بما يعمل محيط وبما يعمل خبير وبكل شيء عليم، وكفى بالله شهيدا وكفى بالله رقيب وكفى بالله وكيلا، فهو لا ينتبه إلى هذا الأمر، مع أن الله سبحانه وتعالى كثيرا جدا في القرآن خصوصا في القرآن الذي نزل بعد الهجرة يختم الآيات المباركة في الأحكام بأسمائه تبارك وتعالى وأفعاله. لماذا؟ لعظم أثرها على المؤمن، لأن أكثر الأمور لا يعلم بها أحد إلا المؤمن. المؤمن قد يفطر في رمضان ولا يعلم أحد بفطره، وقد يظلم وقد يجور، يظلم اليتيم ويظلم أهله، وإما أنه لا يطلع على ظلمه أو أن أحدا لا يقدر أن يخلص منه أن يأخذ منه الحق. فلذلك الله سبحانه وتعالى يذكرنا بأنه علينا رقيب، وأنه بما نعمل خبير وبما نعمل محيط، وأنه كفى بالله شهيدا وكفى بالله عليما وكفى بالله حسيبا. فالاستكفاء بالله، أن تستكفي بالله، هذا من أعظم الأمور التي تبني بها نفسك. الاستكفاء بالله مثلا في العمل، كم من إنسان يقوم بأعمال عظيمة لكن لكونه لا يقدره الناس، أو مثلا لا يتابعه كثير من الناس، أو لا يثنون على عمله فيستصغر عمله ربما تركه، لكن له لو استحضر وكفى بالله حسيبة وكفى بالله شهيدة وكفى بالله عليمة سيستكفي بالله تبارك وتعالى، فلا يطلب شاهدا ولا مجازيا على عمله إلا الله. فلذلك ننتبه شباب إلى ما تختم به الآيات. فهنا جاء وإن تلووا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا، يعني أنت إن قلبت الشهادة وزورت فيها ولم يعلم أحد ومضى الأمر وانتهى الحكم فإن الله خبير بعملك وسيجازيك عليه. تفضل أكمل يا أحمد. تفسير الآيات. قوله يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط، مناسبة الآية لما قبلها، لما تقدم ذكر النساء والنفوذ والمصالحة بينهن وبين الأزواج عقبه بالأمر بالقيام بأداء حقوق الله تعالى وبالشهادة لإحياء حقوق الله. وأيضا لما ذكر تعالى طالب الدنيا وأنه سبحانه عنده ثواب الدنيا والآخرة ذكر عقيبه هذه الآية، وبين أن كمال سعادة الإنسان في أن يكون قوله لله ذكر عقيبه هذه الآية، وبين أن كمال سعادة الإنسان في أن يكون قوله لله وفعله لله وحركته لله وسكونه لله. وأيضا لما تقدم في هذه السورة أمر الناس بالقسط وبالإشهاد عند دفع أموال اليتامى إليهم، وأمرهم بعد ذلك ببذل النفس والمال في سبيل الله، ثم إنه تعالى أمر في هذه الآيات بالمصالحة مع الزوجة، ومعلوم أن ذلك أمر من عند الله لعباده بأن يكونوا قائمين بالقسط شاهدين لله على كل أحد بل وعلى أنفسهم. فكانت هذه الآية كالمؤكد لكل ما جرى ذكره في هذه السورة من أنواع التكاليف. قوله يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط، أي ليكن من أخلاقكم وصفاتكم أيها المؤمنون القيام بالعدل في كل أحوالكم في حقوق الله وفي حقوق عباده. نعم، إحنا قلنا قبل ذلك أن من الأمور التي ينبغي أن نجمعها من السورة أخلاق المؤمنين. فربنا سبحانه وتعالى كثيرا ما يبين خلق المؤمن. مثلا ربنا سبحانه وتعالى يقول التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون المعروف والنهون عن المنكر إلى آخر الآيات، أيضا وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا. طيب كيف نعلم خلق المؤمن؟ نعلمه من طريقين، إما ما يذكره الله عن خلق أنبيائه وأخلاق المؤمنين يعني يثني عليهم به، مثلا كما جاء في كثير من سور القرآن ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، هذه أخلاق المؤمنين. أيضا مثلا وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء، فهذه أخلاق المؤمنين. أيضا من ضمن ما الطريق الثاني للعلم بأخلاق المؤمنين ما يأمرنا الله به، منها مثلا يا أيها الذين أمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله، فربنا يريد أن يكون من خلقك القيام بالعدل في جميع أحوالك، أو مثلا يا أيها الذين أمنوا اتقوا الله، فهذا يدل على أن من أخص صفات المؤمن هو تقوى الله، فهي إما أن تعلم بالنبأ اللي هو الخبر يعني، وإما أن تعلم بالأمر. فهنا ربنا سبحانه وتعالى ذكرها في هذه السورة على جهة الأمر. أكمل أحمد. قوله شهداء لله، أي ليكن أداء الشهادة بالعبد وابتغاء وجه الله تعالى، لا يحملكم على ذلك رياء ولا سمعة ولا غير ذلك، ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين، أي ولو كانت شهادتكم على أنفسكم أو على والديكم أو أقربائكم أو والديكم يعني أو أقربائكم، فقوموا فيها بالعدل وقولوا فيها الحق ولو عاد ضررها عليكم، فإن الحق حاكم على كل أحد ومقدم على كل أحد إن يكن غنيا أو فقيرا. هذه فائدة مهمة جدا، أن الله سبحانه وتعالى في هذه السورة يتحدث عن الشريعة، شريعة الله، ويتحدث عن حكم من أطاع وحكم من عصى. والسورة من أولها إلى آخرة تتحدث عن هذا الأصل، وتكرر معنا كثيرا الأمر بطاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم وأثر ذلك. لكن من الأمور التي اهتمت بها السورة ما هو مآل اتباع أمر الله، لما ربنا قال ذلك خير وأحسن تأويلا. فالإنسان الذي طلبت منه الشهادة أو الحكم في أمر تكون الشهادة فيه على نفسه أو على الوالدين أو على الأقربين، قد يظن أنه تسبب في ضرر لنفسه أو للوالدين أو للأقربين، فربنا سبحانه وتعالى يبين أن الحق هنا وأن نفع النفس في أن تشهد عليها، وليس في أن تتبع هواها، وليس في أن تظلم في الحكم. لذلك جاء في السورة ولو أنهم فعلوا ما يعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا، وإذا لأتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما. لأن الإنسان قد يظن أن الكذب هو الذي سينجيه، ويظن أن شهادة الزور هي التي ستنفعه أو تنفع والديه أو تنفع إخوانه وأحبابه، لكن في الواقع هو يضرهم. لماذا؟ لأن الله تبارك وتعالى بيّن أن القيامة لله تبارك وتعالى بالقسط هو خير في الدنيا والآخرة. فلذلك ربنا هنا يبين مآل العمل. الإنسان قد يرى الخير مثل بالضبط المنافقين، كما كانوا يرون الخير في القعود عن الجهاد، ويقول قد أنعم الله علي إذ لم أكن معهم شهيدا، يرى أن من نعمة الله علي أنه لم يجعله شهيدا، فربنا سبحانه وتعالى أبطل ذلك فقال ولئن، في آيات كثيرة جدا حتى في نفس هذه الآية، ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل أو يغلب فسوف نؤتيه أجرا عظيما. فربنا يبين خطأ هذا التصور. من ضمن التصورات الخطأ التي كشفتها سورة النساء أن بعض الناس إذا كان عليه حق أو على والديه أو على الأقربين فإنه يظلم في الشهادة لظنه أن هذا سيكون عليه، بينما هو لو شهد بالحق فأقل ما فيه أن يكون أنه لن يؤاخذ بهذا في الدنيا ولا في الآخرة. فهذه السورة سورة مباركة لأنها لا تبين فقط شرع الله، وإنما تبين حكمة الله ورحمته بعباده في هذا التشريع. طيب أكمل يا أحمد. إن يكن غنيا، إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما، أي فلا ترع الغنى الغني لغناه ولا الفقير لفقره شفقة عليه ورحمة له، فإن أمرهما إلى خالقهما ومالكهما، فهو سبحانه أولى وأحق بهما منكم وأعلم بما فيه صلاحهما، فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا، أي فلا يحملنكم هوى أنفسكم والمعارض للحق على ترك العدل، فإنكم إن اتبعتم أهواءكم عدلتم عن الصواب ووقعتم في الجور والظلم. قوله كما قال تعالى ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا عدلوا هو أقرب للتقوى. قوله وإن تلوا أو تعرضوا مناسبتها لما قبلها، بعد أن أمر الله تعالى ونهى وحذر عقب ذلك كله بالتهديد، وأيضا لما بين أن الواجب القيام بالقسط نهى عما يضاد ذلك فقال وإن تلووا أو تعرضوا. القراءات ذات الأثر في التفسير، في قوله تعالى وإن تلووا قراءتان، قراءة تلووا أو تتلو، قراءة تلووا من الولاية والمعنى إن وليتم إقامة الشهادة أو وليتم الأمر، والقراءة الثانية تلووا من لويت فلانا حقه ليا، أي دافعته أو دافعته وما طلت، يعني دافعته وما طلته، والمعنى إن تلو ألسنتكم عن شهادة الحق أو حكومة العدل. في قوله وإن تلووا أو تعرضوا، أي وإن تحرفوا الشهادة وتغيروها أو تعرضوا عنها بكتمانها وتركها فإن الله كان بما تعملون خبيرا، أي فإن الله محيط بما تفعلون. لاحظ أن الله سبحانه وتعالى أمرنا بالقيام بالشهادة لله بالقسط. طب ما الذي يخالف ذلك؟ يخالفه أمران، الأول أن نزور في الشهادة، والثاني أن نعرض عنها يعني أن نكتمها، لأن بعض الناس يظن أن الذي يخالف القيام بالقسط هو أن الإنسان لا يشهد الزور لكنه يكتم الحق. لا، أنت مأمور هنا أن تؤدي الشهادة إذا احتيج إليها، فيخالف ذلك أمران، إما أن تزور في الشهادة وإما أن تعرض عنها يعني أن تكتمها. تفضل. أي فإن الله محيط بما تفعلون ويعلم ما ظهر وما بطن من إقامتكم الشهادة بالباطل وتحريفكم إياها وكتمانكم لها، فيحفظ ذلك عليكم ويجازيكم به. قوله يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله مناسبتها لما قبلها، لما أمر الله تعالى المؤمنين بالقيام بالقسط والشهادة لله بيّن أنه لا يتصف بذلك إلا من كان راسخ القدم في الإيمان بالأشياء المذكورة في هذه الآية، فالإيمان هو الحامل على ذلك وهو الجامع لمعاني القيام بالقسط والشهادة لله، فأمر بأن يؤمنوا بالله والمبلغ والكتاب الناهج لشرائعه ويدوموا على إيمانهم ويحذروا مسارب ما يخل بذلك. يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله، أي حققوا أيها المؤمنون إيمانكم بالله تعالى وبمحمد صلى الله عليه وسلم وأكملوا ما نقص لديكم منه واثبتوا واستمروا عليه، كما قال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله. قوله والكتاب الذي نزل على رسوله، أي وآمنوا أيضا بالقرآن، والكتاب الذي أنزل من قبل، أي وآمنوا أيضا بالكتب السابقة التي أنزلها الله تعالى. ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا، أي ومن يكفر بالله تعالى وملائكته وبما أنزله من كتب وبمن بعثه من الرسل وباليوم الآخر فقد خرج عن الصراط المستقيم وانحرف عن طريق الحق والهدى انحرافا بعيدا. في قوله إن الذين آمنوا ثم كفروا مناسبتها لما قبلها، لما أمر الله تعالى بالإيمان ورغب فيه بين فساد طريقة من يكفر بعد الإيمان وأنه لا يغفر له، فقال إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا، أي من تكرر منه الكفر بعد الإيمان فدخل في الإيمان ثم رجع عنه ثم عاد فيه ثم رجع عنه واستمر على كفره وازداد منه لم يكن الله ليغفر لهم، أي لم يكن الله تعالى ليستر عليهم كفرهم وذنوبهم ويتجاوزوا عن عقوبتهم، فإن من كان هذا حاله فهو بعيدة من المغفرة لإتيانه بأعظم مانع يمنعه من حصولها، فكفره يكون عقوبة وطبعا لا يزول حتى مماته. ولا ليهديهم سبيل، أي ولم يكن الله عز وجل ليسددهم لإصابة طريق الحق والهدى فيوفقهم لها. فيوفقهم لها. نعم. نلاحظ احنا قلنا قبل ذلك انظر الى اي عقوبة من الله تبارك وتعالى لعباده سواء في الدنيا بالعذاب او بسلب الايمان منهم او بالطبع على قلوبهم او عقوبة في الاخرة، لا بد ان يذكر الله تبارك وتعالى سبب ذلك من العبد، مثلا اركسهم بما كسبوا فلما زاغوا ازاغ الله قلوبهم، صرف الله قلوبهم بانهم قوم لا يفقهون. فهنا ماذا قال الله؟ إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا، هذه الأسباب قاموا بها، لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا. لماذا؟ بسبب أعمالهم، كما قال سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون. لذلك هذه السورة تبين عدل الله تبارك وتعالى في أحكامه، وجاء فيها إن الله لا يظلم مثقال ذرة، فمن ذلك أن الله سبحانه وتعالى لا يهدي السبيل من أصر على الكفر، جاءته الآيات والبينات وآمن ثم كفر ثم ازداد كفرا، فالله سبحانه وتعالى يعني لا يهديه السبيل ولا يغفر له عمله، بخلاف من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. طيب، اقرأ الآيات اللي بعدها. قوله بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما، الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين أبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا. وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره، إنكم إذا مثلهم إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا الذين يتربصون بكم فإن كان لكم فتح من الله قالوا ألم نكن معكم وإن كان للكافرين نصيب قالوا ألم نستحوذ عليكم ونمنعكم من المؤمنين فالله يحكم بينكم يوم القيامة ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا مذبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا. نعم انتقل الحديث هنا عن المنافقين واستمر الحديث عن المنافقين وقلت لكم قبل ذلك أن سورة النساء لما ذكرت المنافقين اختصت بأمر وهو موعظة المنافق لعله يؤمن لعله يتوب لذلك أتى مثلا وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا والله سبحانه وتعالى بشرهم وأنذرهم فبشرهم بماذا؟ بشرهم بعذاب أليم بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما وأنذرهم عذابهم لكنه كذلك كنت أحب أنه يأتي بالآيات بعدها لأن الآيات متصلة لكن هم هنا فصلوها المفروض أن هو يأتي بالآيات لأن هذه الآيات لا تكتمل إلا بما جاء بعدها لأن الله سبحانه وتعالى قال إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار لما قال أقصد في الآية بعدها يا أيها الذين أمنوا لا تتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين أتريدون أن تجعلوا لله عليكم سلطانا مبينا إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله فأولئك مع المؤمنين وسوف يؤتي الله المؤمنين أجرا عظيما يعني هذه الآيات ما كان ينبغي أن تفصل مع الآيات التي بعدها لماذا؟ لأن الآيات بدأت بالإنذار للمنافقين وختمت بالترغيب في التوبة يعني أن هذا المنافق مهما فعل إذا تاب إلى الله واعتصم به وأخلص دينه لله فسيكون مع المؤمنين وهو موعود بالأجر العظيم المهم أنك أنت تلاحظ هذا الأمر مثلا سورة التوبة تذكر المنافقين لكنها تفضحهم وتذكر أصنافهم ومنهم ومنهم ومنهم وتذكر لماذا أعقبهم الله نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه تمام ولماذا صرفهم الله عن القرآن بأنهم قوم لا يفقهون وهكذا إنما سورة النساء يعني فيها ترغيب وفيها موعظة وفيها ترهيب وفيها إنذار للمنافقين لعلهم يتوبون لا ما تقرأش غريب الكلمات يا أحمد لأن غريب الكلمات هذه ستأتي إن شاء الله في أثناء اقرأ من أول تفسير الآيات صفحة 662 تفسير الآيات قوله بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما أي أخبر يا محمد صلى الله عليه وسلم هؤلاء الذين أظهروا الإسلام وأبطنوا الكفر بأقبح بشارة وأسوأها وهي أن لهم عند الله تعالى عذابا مؤلما موجعا الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين أي هؤلاء المنافقون الذين صفتهم أنهم يجعلون الكفار أولياء لهم يحبونهم وينصرونهم ويعينونهم لا عباد الله المؤمنين ثم قال الله تعالى منكرا عليهم فيما سلكوه من موالاة الكافرين أيبتغون عندهم العزة أي أي شيء حملهم على ذلك أيطلبون عند الكفار المنعة والقوة والغلبة باتخاذهم أولياء من دون المؤمنين فإن العزة لله جميعا أي فليست العزة عند الكفار إنما العزة والمنعة والنصرة والقوة من عند الله تعالى فهو وحده القاهر لكل شيء الغالب لكل شيء ذو القدر العظيم الذي لا يماثله شيء الذي يمتنع عليه كل نقص وعيب يعز من يشاء ويذل من يشاء فالتمسوا العزة سبحانه عنده سبحانه وانتظموا في جملة عباده فالتمسوا العزة منه سبحانه وانتظموا في جملة عباده المؤمنين واتخذوهم أولياء فإن لهم النصرة في هذه الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد اقرأ كده الحاشية صفحة اللي قبلها اللي هي قول السعدي قول السعدي وهذا هو الواقع طب ينفع بس دقيقة وأرجع بعدك ينفع أنا أقرأها أنا طيب يا أحمد في الحاشية يا شباب اللي هي صفحة 663 قال السعدي رحمه الله وهذا هو الواقع من أحوال المنافقين ساء ظنهم بالله وضعف يقينهم بنصر الله لعباده المؤمنين ولاحظوا بعض الأسباب التي عند الكافرين وقصر نظرهم عما وراء ذلك فاتخذوا الكافرين أولياء يتعززون بهم ويستنصرون. هذا التعليق جميل جدا. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى يذكر لك ما في صدر المنافق، وما في صدر المنافق لا يعلمه إلا الله، وهذه من الأنباء التي اختص الله تبارك وتعالى بعلمها. مثلا ربنا سبحانه وتعالى ذكر مشهدا في سورة بدر، في غزوة بدر في سورة الأنفال، أن أولا أن الشيطان زين للكفار أعمالهم، اللي هم قريش، زين لهم أعمالهم وقال لا غالب لكم اليوم من الناس وإني جار لكم، تمام. طب المشهد الآخر هو مشهد المنافقون والذين في قلوبهم مرض، يعني عندهم ضعف في الإيمان وليس عندهم يقين. أول ما رأوا المؤمنين عددهم قليل ورأوا المشركين يعني كثيرين، ولأنهم لا يتوكلون على الله فماذا قالوا؟ إذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض غر هؤلاء دينهم، يعني دينهم يودين في داهية دلوقتي، دينهم هو السبب في الهلاك اللي يحصل لهم. لذلك يقولون مثلا كما جاء في سورة، كما مر معنا في سورة آل عمران، لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم والله يحيي ويميت. فهنا ربنا يبين لك لماذا اتخذ المنافق الكافر وليا من دون المؤمنين. لماذا؟ لأنه من الفتنة التي يفتن بها الناس أو المؤمن أن يرى أن الكفار أكثر عددا وأقوى، فلذلك قد يميل إليهم، قد يميل إليهم، لكن المؤمن يعلم أن العزة لله تبارك وتعالى، وقال الله ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم، الله سبحانه وتعالى قادر أن يهلكهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض. فهو يبين لك هنا الفرق بين حسن ظن المؤمن وبين سوء ظن المنافق، كما قال الله عز وجل في مشهد واحد ذكر رؤية المنافقين للأحزاب ورؤية المؤمنين للأحزاب. قال الله عز وجل عن المنافقين والذين في قلوبهم مرض قالوا ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا، لكن المؤمنون لما رأوا الأحزاب ماذا قالوا؟ قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. وطبعا هذه الآيات افتتحت أصلا بقول الله لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أول من ثبت في هذا وأعظم من ثبت في أمام الأحزاب، فربنا أراد منا أن نتأسى به في هذا الثبات. وهذه الآية كثير من الناس يحملها فقط على العبادات، لا، هذه الآية تأمرك بأن تتأسى بالنبي صلى الله عليه وسلم في جهاده وشجاعته وصبره، وصبره عند البلاء وقوته في الحق، وليس فقط في مجرد العبادات والوضوء والطهارة، لا، هي عامة في كل شأنه صلى الله عليه وسلم. طيب تفضل أحمد، جاهز أحمد للقراءة؟ طيب. نعم. كما قال تعالى من كان يريد العزة فلله العزة جميعا، وقال سبحانه هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا ولله خزائن السماوات والأرض ولكن المنافقين لا يفقهون، يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون. قوله وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها، أي وقد بين الله تعالى لكم في القرآن أيها المؤمنون حكمه الشرعية عند حضور مجالس الكفر والاستهانة بآيات الله تعالى وأوامره ونواهيه. والآية التي أشار الله عز وجل إليها هي قوله وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. قوله فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره، أي فلا تمكثوا فيها إلا أن يأخذ المتحدثون في حديث آخر غير حديث الكفر والاستهزاء. وإنكم إذا مثلهم، أي إن ارتكبتم هذا النهي بعد بلوغه إليكم ورضيتم بالمكث معهم في المكان الذي يكفر فيه بآيات الله ويستهان بها وأقررتموهم على ذلك فقد شاركتموهم إثم ذلك. إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا، أي إن الله تعالى جامع الفريقين من الكفار والمنافقين في نار جهنم يوم القيامة، فكما أشركوهم في الكفر واجتمعوا على عداوة المؤمنين والتخذيل عن دين الله كذلك جمع الله بينهم في الخلود في نار جهنم. قوله الذين يتربصون بكم، أي إن المنافقين ينتظرون ما يحل بكم أيها المؤمنون من خير أو شر. قوله فإن كان لكم فتح من الله، أي فإن فتح الله تعالى، يعني من الآية شباب أن المنافق لا يشارك المؤمن في خيره أو شره، هو فقط متربص. وإلا يعني في الآية الأخرى لما الرجل اللي هو قال قد أنعم الله عليه إذ لم أكن معهم شهيدا ولئن أصابكم فضل من الله ليقولن كأن لم تكن بينكم وبينه مودة يا ليتني كنت معهم. طب ما أنت المفروض تكون معهم أصلا، أنت إيه اللي خلاك مش معاهم؟ يعني أنت المفروض تكون معهم، أنت بيقول يا ليتني كنت معهم فأفوز فوزا عظيما. طيب ما هو أنت المفروض أصلا تكون معهم، لكن المنافق يتربص. شوف هذا ربنا سبحانه وتعالى، هذه الأنباء كانت حجة على المنافقين أن الله يعلم ما في صدورهم وينبئ نبيه، فهذا يدل على أنه منبأ من الله. هذه وحدها آية، فربنا يذكر نفسية هذا المنافق يتربص بالمؤمنين. فإن كان لكم فتح من الله قالوا ألم نكن معكم، طب احنا معاكم. وإن كان الكافرين نصيب قالوا ألم نستحوذ عليكم ونمنعكم من المؤمنين، يعني هو يريد أن يغنم ولا يريد أن يغرم شيئا في الدين. وسبحان الله هذا يدل على خساسة يعني همة هذا المنافق. أما المؤمن فهو يبتغي ما عند الله، وهذا فرق عظيم، يعني من الفروق العظيمة التي يبنى بها الإنسان، هو أن يعظم العظيم وأن يحقر الحقير. فلما ربنا سبحانه وتعالى يأمرك أن تنظر إلى الدنيا، اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث إلى آخر الآيات، يعني يريد منك أن تحقر هذا الأمر، بينما يريد منك أن تعظم الطاعة. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا. فمن هداية الله للعبد أن يجعله يعظم العظيم ويحقر أو يصغر الصغير. فهؤلاء لكونهم لم يهتدوا بالوحي، فلذلك يعظمون الحقير ويستهينون بالعظيم. تكمل قوله قالوا ألم نكن معكم، أي قال لكم هؤلاء المنافقون ألم نشهد معكم قتال عدوكم فأعطونا إذا نصيبنا من الغنيمة وإن كان للكافرين نصيب، أي وإن كان لأعدائكم من الكافرين حظ منكم بإصابتهم منكم في بعض الأحيان، قالوا ألم نستحوذ عليكم ونمنعكم من المؤمنين، أي ألم نساعدكم ونحط بكم إحاطة العناية والنصرة ونحمكم من المؤمنين من أن ينالوكم بسوء وصرفناهم عنكم بتخذيلهم أو بالتجسس عليهم لإبلاغكم أخبارهم أو بإلقاء الأراجيف والفتن بين جيوشهم لإضعاف بأسهم وبغير ذلك من وجوه المنع حتى انتصرتم عليهم، فالله يحكم بينكم يوم القيامة. أي فإن نعم الله تعالى قبل هذا قال ألم نستحوذ عليكم، يعني هم يقولون لمن قالوا ألم نستحوذ، يعني أن المنافق يقول للكافر مش إحنا ساعدناكم، مش إحنا خذلنا المؤمنين عن قتالكم، ألم ننقل لكم أخبارهم ونتجسس، ألم نلقي الأراجيف والفتن بين جيوش المؤمنين، يعني أرادوا أن يقولوا للكفار أنتم انتصرتم بمعونتنا، وإذا انتصر المؤمنون قالوا أن نحن كنا معكم فنريد أن ننال. سبحان الله، أنا أقول دايما إن الله سبحانه وتعالى قبل أن ينهانا، قبل أن يحذرنا من عدو، لابد أن يكشف لنا هذا العدو. فمثلا لما أراد أن يحذرنا من المنافقين هم العدو فاحذرهم، ذكر لماذا يجب أن نحذرهم، لأن هذا ما في قلبه وهذا ما في عمله، ذكر لك ما في قلبه وذكر لك عمله، لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالة، وأيضا يتربصون بكم وبعدين يسألون عن أنبائكم، يعني هذا يدل على أنهم لا يريدون، يعني إن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين، يعجبهم فقط من الإسلام ما يحققون به أهواءهم. فإذا لماذا؟ ما أنا قلت لكم قبل ذلك من أين بدأ الكلام عن المنافقين؟ من قول الله تبارك وتعالى لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر، هذا هو المدخل، لأنه لو كان يؤمن بالله واليوم الآخر ما كان سيفعل هذا. لذلك ربنا قال لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر، أي يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم والله عليم بالمتقين، إنما يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر وارتابت قلوبهم فهم في ريبهم يترددون. فالمفتاح لهداية المنافق هي في أن يؤمن بالله واليوم الآخر. أما إذا لم يؤمن بالله واليوم الآخر فقطعا ستكون الدنيا هي يعني أهم ما يسعى له، لكن لأن المؤمن يؤمن بالله واليوم الآخر فيعلم أن ما عند الله خير وأبقى. قال فالله يحكم بينكم، نعم قوله فالله يحكم بينكم يوم القيامة، أي فإن الله تعالى سيحكم بين المؤمنين والمنافقين ويفصل بينهم بالقضاء الفصل يوم القيامة، وذلك بإدخال المؤمنين جنته وإدخال المنافقين مع أوليائهم الكفار نارهم. ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا، أي ولن يمكن الله تعالى الكفار في الدنيا من التسلط التام على المؤمنين واستئصالهم بالكلية، بل لا تزال طائفة من المؤمنين على الحق منصورة لا يضره من خذلهم ولا من خالفهم إلى يوم القيامة، ولا يجعل الله تعالى للكفار حجة يغلبون بها المؤمنين يوم القيامة، بل يدخل عباده المؤمنين الجنة ويدخل الكفار وأولياءهم المنافقين النار، فالعاقبة في الدنيا والآخرة للمؤمنين. قوله هذه الآية وإن كانت يعني في سياق الحديث عن المنافقين، لكنها بشرى للمؤمنين أنهم وإن غلبوا في بعض المواضع أو يعني حصل لهم كسرة، لكن الله تبارك وتعالى لن يمكن الكافرين منهم، ولن يجعل الله سبحانه وتعالى للكافرين على المؤمنين سبيلا. فهو بيان للمنافقين وكذلك بشرى للمؤمنين. أكمل قوله إن المنافقين يخادعون الله، إن المنافقين يخادعون الله بإحرازهم بما أظهروه من الإيمان وأبطنوه من الكفران دماءهم وأموالهم، إذ يعتقدون لجهلهم وقلة عقلهم أن أمرهم كما راجع عند الناس وجرت عليهم أحكام الشريعة ظاهرا في الدنيا يروج يوم القيامة عند الله سبحانه وتعالى وهو خادعهم، أي إن الله تعالى خادعهم بما حكم فيهم في الدنيا من منع دمائهم لكونهم أظهروا الإيمان بألسنتهم مع علمه باستبطانهم الكفر، وذلك استدراجا منه لهم في الدنيا حتى يلقوه في الآخرة فيوردهم نار جهنم. وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى، أي وإذا قاموا لأداء الصلاة قاموا إليها وهم متفاقلون متبرمون من فعلها، لأنهم لا نية لهم فيها ولا رغبة وغير مؤمنين بها ولا موقنين بمعاد ولا ثواب ولا عقاب، كما قال تعالى ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى. ولما ذكر الله جل وعلا صفة ظواهرهم أعقب ذلك بذكر صفة بواطنهم الفاسدة، فقال يراؤون الناس، أي إنما يؤدون الصلاة التي يقومون إليها كسالى ليراهم المؤمنون فيحسبوا أنهم منهم، وذلك إبقاء على أنفسهم وحذرا من المؤمنين عليها كي لا يقتلوا أو تسلب أموالهم ولا إخلاص لهم لله تعالى، ولا يذكرون الله إلا قليلا، أي ولا يذكرون الله تعالى في صلاتهم بألسنتهم وجوارحهم وقلوبهم ولا يخشعون فيها ولا يدرون ما يقولون، بل هم في صلاتهم ساهون لاهون، وذلك لامتلاء قلوبهم بالرياء. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول تلك صلاة المنافق يجلس يرقب الشمس حتى إذا كانت بين قرني الشيطان بين قرني الشيطان قام فنقرها أربعا لا يذكر الله فيها إلا قليلا. قوله اقرأ التعليق اللي تحت تعليق الطبري. قال ابن جرير فلعل قائلا أن يقول وهل من ذكر الله شيء قليل، قيل له وهل من ذكر لا وهل نعم من ذكر وهل من ذكر الله نعم هي مكتوبه الذال عليك عشان كده وهل من ذكر وهل من ذكري لا هو نعم. احيانا يكون هيتكلم عن من ذكر الله واحيانا يتكلم عن ذكر الله، هنا هو شكلها نعم. من هل من نعم. ذكر الله وهل يعني هل ينسب ذكر الله الى القليل وهل من ذكر الله شيء قليل، قيل له ان معنى ذلك بخلاف ما اليه ذهبت، إنما معناه ولا يذكرون الله إلا ذكرا أو ذكر رياء ليدفعوا به عن أنفسهم القتل والسباء وسلب ذكرا رياء لا إلا ذكرا رياء زي ما هو كتب نعم طيب إلا ذكرا رياء ذكرا رياء ليدفعوا به عن أنفسهم القتل والسباء وسلب الأموال، لا ذكر موقن مصدق بتوحيد الله مخلص له الربوبية، فلذلك سماه الله قليلا لأنه غير مقصود به الله ولا مبتغي ولا مبتغى به التقرب إلى الله ولا مرادا به ثواب الله وما عنده، فهو وإن كثر من وجه نصب عامله وذاكره نعم وإن كثر من وجه نصب عامله وذاكره في معنى السرابي الذي له ظاهر بغير حقيقة ماء. نعم يعني خلاصة ما يريد أن يقوله الطبري ليس المراد هنا أنهم كانوا يذكرون الله ذكرا قليلا فلم يقبله الله منهم لأنه قليل، لا لو كان قليلا وخالصا لله لقبله الله، لكن المراد هنا أنهم يراؤون الناس ومع ذلك في ريائهم لا يجتهدون في الإيه في العمل. وأنا قلت لكم قبل ذلك أن سورة النساء كثر فيها وكفى بالله شهيدا وكفى بالله عليما، لماذا؟ لأن المنافق يهتم بأن يعلم الناس عمله، لو بيتصدق عايز الناس كلها تشوفه، لو حاضر الصلاة الناس تشوفه، فهو مشغول برؤية الناس يرائي الناس، فحتى ينتقل من هذا الرياء لابد أن يستكفي بعلم الله وبشهادته. فلذلك هؤلاء ربنا سبحانه وتعالى ذكر لك ما في قلوبهم وهو الرياء، وذكر لك مقاصدهم، وذكر أنهم مع ذلك لا يؤدون العبادات على الوجه، يعني مع أنهم حريصون على يعني أن يرى الناس اجتهادهم في العبادة فهم لا يستطيعون. لماذا شباب؟ لأن الإخلاص هو أعظم ما يقوى به العمل، والرياء يضعف العمل. الإنسان المرائي لابد أن يكون عمله ضعيفا. لماذا؟ لأنه لا يرجو من الله ما يرجوه المؤمن. فربنا سبحانه تبارك وتعالى يبين لك أنهم مع إرادتهم أن يرى الناس أعمالهم، إذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى ولا يذكرون الله فيها إلا قليلا، ولو أخلصوا لله سبحانه وتعالى فيخبر الله سبحانه وتعالى مثقال الذرة من هذا القليل. مذبذبين بين ذلك، أكمل. مذبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء، أي إن المنافقين مترددون متحيرون بين الإيمان والكفر، فلا هم مع المؤمنين ظاهرا وباطنا ولا هم مع الكافرين ظاهرا وباطنا، بل ظواهرهم مع المؤمنين وباطنهم مع الكافرين، ومنهم من يعتريه الشك فتارة يميل إلى هؤلاء وتارة يميل إلى هؤلاء. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثل المنافق كمثل الشاة العائرة بين الغنمين، تعير إلى هذه مرة وإلى هذه مرة، وفي رواية تكر في هذه مرة وفي هذه مرة، ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا، أي ومن يخذله الله تعالى عن طريق الهدى والحق فلا يوفقه له، فلن تجد له يا محمد صلى الله عليه وسلم طريقا لهدايته ولا وسيلة لترك غوايته. ندخل على بعدها. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الكافرين، قلت لكم لازم تكون هذه الآيات متصلة لأن القطع بينها في رأيي يعني يخل بالمعنى، لأن الله سبحانه وتعالى بعدما أنذر هؤلاء الآن سيرغبهم في التوبة، فالفصل بينهما ليس حسنا. ماشي، تفضل. قوله: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين أتريدون أن تجعلوا لله عليكم سلطانا مبينا، إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا، إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله فأولئك مع المؤمنين وسوف يؤتي الله المؤمنين أجرا عظيما. ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما. غريب. نعم. الكلمات، لاحظ أن هنا أن الخطاب صار لمن؟ صار للمؤمنين، وأنا قلت لك لابد أن تلاحظ الخطاب في الآيات، أحيانا ربنا يقول يا أيها الناس، أحيانا يقول يا أيها الذين أمنوا، يا أيها النبي، يا بني آدم، يا بني إسرائيل، يا أيها الذين أوتوا الكتاب، يا أهل الكتاب، فالمخاطبون في السورة لا بد أن تكون على علم بهم. فربنا هنا يخاطب المؤمنين بعدما كشف لهم باطن وظاهر المنافقين بأن ينهاهم أن يتخذوهم أولياء، حتى لو كانوا يعني بينهم مودة في الدنيا لا ينبغي أبدا أن يتخذوهم أولياء من دون المؤمنين، وأن من اتخذهم وليا بعد علمه بهم فيجعل لله عليه سلطانا مبينا. اقرأ من أول تفسير الآيات. طيب، تفسير الآيات: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الكافرين أولياء، مناسبتها لما قال لها، لما ذكر تعالى أن من صفات المنافقين اتخاذ الكافرين أولياء من دون المؤمنين المستلزمة للنهي عن ذلك الاتخاذ، نهى عباده المؤمنين أن يتصفوا بهذه الحالة القبيحة وأن يشابهوا المنافقين، فقال: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين، أي لا تجعلوا الكفار أولياء لكم من غير أهل دينكم من المؤمنين، فتؤازروهم وتصاحبوهم وتسروا إليهم بالمودة وتفشوا أحوال المؤمنين الباطنة إليهم وتثقوا بهم وتعتمدوا عليهم، كما قال تعالى: لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين، ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاه ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير. قوله: أتريدون أن تجعلوا لله عليكم سلطانا مبينا، أي هل تريدون أن تجعلوا لله تعالى عليكم حجة واضحة لاتخاذكم الكافرين أولياء من دون المؤمنين فتستوجبوا منه ما استوجبه أهل النفاق باستحقاق العقوبة. قوله: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا، مناسبته لما قبلها، لما نهاهم سبحانه عن فعل المنافقين استأنف بيان جزائهم عنده فقال: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار، أي إن المنافقين في قعر جهنم وأسفل طبقاتها يوم القيامة جزاء على كفرهم الغليظ. ولن تجد لهم نصيرا، أي ولن تجد لهؤلاء. الأقرب عندي والله أعلم أن هذا الخطاب ليس للمؤمنين وإنما هو للمنافقين، يعني أنه هذا تتمة الإنذار. هو هنا جعل أن هذا الخطاب اللي هو ونقل هذا عن بعض المفسرين أنهم جعلوا قول الله إن المنافقين في الدرك الأسفل، هذا خطاب للمؤمنين. لا شك أنه خطاب للمؤمنين، لكنه بقية الإنذار للمنافقين، لأن الله بعد ذلك سيرغبهم في التوبة. وإحنا نعلم أن المنافقين صنفان، صنف طبع الله على قلبه وعقبه نفاقا إلى يوم يلقى الله، هذا لا يمكن أن تنفعه موعظة ولا إنذار، خلاص. كما في سورة التوبة لما قال الله سبحانه وتعالى فعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه بما كانوا يكذبون، خلاص هذا منافق، يعني سيلقى الله منافقا. لكن هناك منافق يرجى إيمانه، فلذلك يوعظ وينذر. فاعرف كده أي أحد ينذر ويبشر أو يرغب في التوبة تعلم أنه لم يبلغ إلى أن يحق عليه القول. لذلك موسى عليه السلام لما دعا على فرعون وقومه ماذا قال؟ قال ربنا اتمص على أموالهم واشتد على قلوبهم فليؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم، لأنهم ما يزالون إلى الآن لم يطبع على قلوبهم. فأراد موسى من كثرة ما فعلوه ومن كثرة ما رأوا من الآيات أن يطمس الله تبارك وتعالى على قلوبهم حتى لا يؤمنوا إلا إذا رأوا العذاب الأليم الذي لا يقبل معه إيمان. فالله سبحانه وتعالى الآن يعظ المنافق، هذا يدل على ماذا؟ يدل على أن هذا المنافق الذي يوعظ لم يبلغ أن يطبع على قلبه أو لم يبلغ أن يقدر الله سبحانه وتعالى عليه أن يلقاه كافرا. فهذا خطاب في رأيي للمنافقين ثم للمؤمنين. ماشي أكمل. قوله ولن تجد لهم نصيرا، أي ولن تجد لهؤلاء المنافقين يا محمد صلى الله عليه وسلم ناصرا ينصرهم من الله تعالى فينقذهم من عذابه ويدفع عنهم أليم عقابه. قوله إلا الذين تابوا، أي إلا التائبين من نفاقهم الذين رجعوا للحق وندموا على سيئاتهم وأصلحوا، أي وأصلحوا أعمالهم الظاهرة والباطنة فعملوا بما أمرهم الله تعالى به وانتهوا عما نهاهم عنه وأصلحوا ما أفسدوه. واعتصموا بالله، أي واعتصموا بربهم في جميع أمورهم والتجأوا إليه في جلب منافعهم ودفع المضار عنهم. وأخلصوا دينهم لله، أي وقصدوا وجه الله تعالى بأعمالهم الظاهرة والباطنة وسلموا من الرياء والنفاق، فأولئك مع المؤمنين، أي فهؤلاء المنافقون بعد توبتهم وإصلاحهم واعتصامهم بالله تعالى وإخلاصهم له مع المؤمنين في الدنيا والآخرة يكونون في زمرتهم يوم القيامة ويدخلون معهم الجنة. سبحان الله، يعني أنا يعني كثير من الآيات الإنسان حينما يتدبرها بعدما يصف الله تبارك وتعالى كفر من كفر ويصف أعمالا يعني بالغة في السوء من الكفر والصد عن سبيل الله، ثم بعد ذلك ربنا سبحانه وتعالى يعرض عليهم التوبة، يعلم الإنسان فعلا قول الله ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. لما قال مثلا إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا، يعني بعد ما فتنوا المؤمنين والمؤمنات وصدوهم عن سبيل الله الله سبحانه وتعالى سيقبل توبتهم. وأيضا ربنا سبحانه وتعالى قال أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرون، يعني للنصارى وغيرهم، مهما فعل الإنسان من الكفر والشرك إذا أقبل على الله تبارك وتعالى تائبا فإن الله سبحانه وتعالى يغفر له. وهذا يدلك على أنه لا يهلك على الله إلا هالك، يعني لا يمكن أن يهلك بعد كل هذه الفرص العظيمة للتوبة وللاستغفار إلا شخص فعلا هالك. وهذا عظيم جدا في القرآن أن الله سبحانه وتعالى يفتح باب التوبة لكل أحد، بحيث أنك إذا رأيت شخصا قدر له أن يموت كافرا فاعلم أنه لا خير فيه. لأن بعض الناس يقول فلان ده رجل طبيب وطيب وبيعمل أشياء خير، طب إزاي ربنا يقدر أنه يكون نصرانيا ولا يدخل في الإسلام؟ طب فلان لاعب الكرة ده إنسان مؤدب وجميل وظريف وبينفق نفقات على مرضى السرطان. والذي ينهيك عن هذا أمران، أو الذي يعني يجيب عنك أمران، الأول إن الله لا يظلم مثقال ذرة، لو كان فيه خير لهداه الله. الأمر الثاني وهو أعلم بالمهتدين، يعني واحد يقول كيف أبو طالب اللي هو ظل يحمي النبي صلى الله عليه وسلم سنوات إلى أن مات يقدر الله عليه أن يموت كافرا، وأبو سفيان الذي حارب الإسلام أكثر من يعني 20 عاما ودبر التدبير عليه وحزب الأحزاب وفعل وفعل، كيف يقدر الله له أن يهديه للإسلام؟ ما الذي يريحك في هذا؟ وهو أعلم بالمهتدين. الله تبارك وتعالى أعلم بالشاكرين وأعلم بالمهتدين وأعلم بالظالمين. ومن أراد أن يعلم الحكمة من كل فعل من أفعال الله هذا يريد أن يكون علمه كعلم الله، فلابد أن نسلم لحكم الله تبارك وتعالى. فمن رأيناه غير مهتدي أو مات على الكفر لابد أن تعلم أن الله لم يظلمه مثقال ذرة، لأن الله غني عنا أصلا، إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا فإن الله لغني حميد. فأولئك مع المؤمنين، وسوف يؤتي الله المؤمنين أجرا عظيما، ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وأمنتم وكان الله شاكرا عليما. تفضل. قوله: واعتصموا بالله، أي واعتصموا بربهم في جميع أمورهم، والتجأوا إليه في جلب منافعهم ودفع المضار عنهم، وأخلصوا دينهم لله، أي وقصدوا وجه الله تعالى بأعمالهم الظاهرة والباطنة، وسلموا من الرياء والنفاق. فأولئك مع المؤمنين، أي فهؤلاء المنافقون بعد توبتهم وإصلاحهم واعتصامهم بالله تعالى وإخلاصهم له مع المؤمنين في الدنيا والآخرة، يكونون في زمرتهم يوم القيامة ويدخلون معهم الجنة. طبعا احنا قرأنا ديت. قوله: وسوف يؤتي الله المؤمنين أجرا عظيما، أي وسوف يعطي الله تعالى المؤمنين ثوابا عظيما لا يعلم كنهه إلا الله عز وجل، مما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما، مناسبتها لما قبلها، لما كان معنى الاستثناء في الآية السابقة لا يعذبهم وأنهم يجدون الشفيع بإذنه، قال مؤكدا لذلك على وجه الاستنتاج، منكرا على من ظن أنه لا يقبلهم بعد الإغراق في المهالك: ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم، أي ما يصنع الله تعالى أيها المنافقون بعذابكم إن شكرتموه على نعمه فقمتم بطاعته وآمنتم حقا بما يجب عليكم الإيمان به، فإنه لا حاجة لله سبحانه في أن يعذبكم، إذ لا يجتلب إلى نفسه بعذابكم نفعا ولا يدفع عنه ضرا. الله، ما أجمل هذه الخاتمة في موعظة المنافق، سبحان الله. لأن المنافق من كثرة ما يعلمه عن نفسه من السوء، تمام، من كثرة ما يعلمه ماذا يخطر بقلبه، أنه ليس لعمله توبة. وثبت في البخاري أن جماعة من المشركين أتوا النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: إنما تدعون إليه حسن، لو كان لما عملنا توبة. وما أسرفوا على أنفسهم، أشركوا بالله وقتلوا وزنوا، فأنزل الله تبارك وتعالى قوله: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون وما يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب. وأيضا أنزل الله في نفس هذا السياق: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. هذا يدل على ماذا؟ هذا يدل على أن من أهم المفاتيح التي يحرص عليها الداعية أنه يبين للعباد الله عموما، سواء من المؤمنين المسرفين على أنفسهم أو من الكفار، أن الله تبارك وتعالى يغفر الذنوب جميعا. لذلك شوف الآية كيف قال الله: ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم. لماذا؟ لأن هذا المنافق قد يظن أنه ربما إن آمن يعذبه الله بسبب جرمه العظيم، فربنا سبحانه وتعالى بيّن أنه غني عنا، وإذا آمن الإنسان فالله سبحانه وتعالى لن يعذبه، فهذا فيه حظ على التوبة. لذلك موعظة المنافق بالتوبة لا تنتهي عند قول الله: وسوف يؤتي الله المؤمنين أجرا عظيما، وإنما تنتهي عند قول الله: ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وأمنتم وكان الله شاكرا عليما. يعني كما أنك شكرت ربك بأن تبت إليه وأمنت، فالله يشكر ذلك لك ويحفظ لك أجرك ولن يعذبك، لأنه ماذا يفعل بعذابك؟ فالله سبحانه وتعالى غني عنا وعن أعمالنا. سبحان الله، خاتمة عظيمة. يعني كلمة شاكرا عليما هذه أيضا تحث على التوبة. طيب، والله الفوائد جميلة جدا في هذه الآيات، لكن الحمد لله أرجو أن احنا نكون يعني ذكرنا أغلبها. طيب، هات الآيات اللي بعدها. قوله: لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم وكان الله سميعا عليما، إن تبدوا خيرا أو تخفوه أو تعفوا عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا، إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا، أولئك هم الكافرون حقا، وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا، والذين آمنوا بالله ورسله ولم يفرقوا بين أحد منهم أولئك سوف يؤتيهم أجورهم وكان الله غفورا رحيما. غريب الكلمات بالسوء. طيب، تفسير الآيات. قوله: لا يحب الله الجهر بالسوء من القول، مناسبتها لما قبلها، لما شوه الله حال المنافقين وشهر بفضائحهم تشهيرا طويلا، كان الكلام السابق بحيث يثير في نفوس السامعين نفورا من النفاق وأحواله، وبغضا للملموزين به، وخاصة بعد أن وصفهم باتخاذ الكافرين أولياء من دون المؤمنين، وأنهم يستهزئون بالقرآن، ونهى المسلمين عن القعود معهم، فحذر الله المسلمين من أن يغيظهم ذلك على من يتوسمون فيه النفاق فيجاهروهم بقول السوء، ورخص لمن ظلم من المسلمين أن يجهر لظالمه بالسوء لأن ذلك دفاع عن نفسه، فقال تعالى: لا يحب الله الجهر بالسوء من القول، أي إن الله تعالى يبغض أيها الناس جهر أحد منكم بالقول السيء كالشتم والقذف والسب ونحو ذلك إلا من ظلم، أي أما من ظلم فلا حرج عليه أن يخبر بما أسيء به إليه، كأن يدعو على من ظلمه ويتشكى منه، أو أن يقول له: أنت ظلمتني، أو يقول للناس إنه ظالم، من غير أن يكذب عليه ولا يزيد على مظلمته ولا يتعدى بشتمه غير ظالمه. وكان الله سميعا عليما، أي إن الله تعالى سميع لما تجهرون به من سوء القول وغير ذلك من أقوالكم، عليم بما تخفون منها، وعليم بنياتكم ومصدر أقوالكم، ومحصن ذلك كله عليكم، فيجازي كل منكم بحسبه، إن خيرا فخير وإن شرا فشر، فاحذروا أن تقولوا ما لا يرضاه أو أن تخفوا في قلوبكم ما لا يحبه. قوله: إن تبدوا خيرا أو تخفوه، مناسبتها لما قبلها، لما نهى الله سبحانه عن الجهر بالسوء ورخص فيه لمن ظلم، ندب المرخص لهم إلى العفو وقول الخير، فقال: إن تبدوا خيرا أو تخفوه، أي إن تظهروا أيها الناس جميلا من القول أو الفعل، أو تتركوا إظهاره فتخفوه، أو تعفوا عن سوء، أي أو تصفحوا عن إساءة من أساء إليكم بقول أو فعل، فإن الله كان عفوا قديرا، أي فإن الله تعالى يصفح عن ذنوب عباده مع قدرته على عقابهم عليها، فاعفوا أنتم أيضا أيها الناس عمن أتى إليكم ظلما، ولا تجهروا له بالسوء من القول، وإن قدرتم على الإساءة إليه كما يعفو عنكم ربكم مع قدرته على عقابكم وأنتم تعصونه، والجزاء من جنس العمل، فمن عفى لله سبحانه وعفى الله تعالى. نعم، هذه الآية تشبه آية في سورة النور لما حلف أبو بكر ألا يعود إلى النفقة على مصطح، رضي الله عن أبي بكر وعن مصطح، فالله سبحانه وتعالى قال: وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم، يعني أنت إذا فعلت أمرا محرما أو عصيت الله تحب أن يغفر الله لك، فكذلك اغفر أنت لهذا وعفو واصفح، ألا تحبون أن يغفر الله لكم، كما أنك تحب أنك إذا عصيت غفر أن يغفر الله لك، فكذلك اعفو أنت. فربنا سبحانه وتعالى قال: إن تعفوا أو تعفوا عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا، يعني أن الله سبحانه وتعالى مع قدرته على عباده أن يؤاخذهم بأعمالهم فهو يعفو عنهم، وهذا يعني يدل على فضيلة العفو. أكمل قوله: إن الذين يكفرون بالله ورسله، أي إن الكافرين بالله تعالى وبرسله عليهم السلام من اليهود والنصارى وغيرهم، ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله، أي ويريدون أن يؤمنوا بالله تعالى. أحيانا بعض الناس يظن أن كل لفظ في القرآن يجب أن يفسر، فهذا يجعله يتكلف، يعني مثلا الآية بتقول إن الذين يكفرون بالله ورسله، فهم ذكروا تفسيرا إن الكافرين بالله وبرسله، يعني قال من اليهود والنصارى وغيرهم، هي لا تحتاج أصلا بيانا، لا تحتاج تفسيرا، بالعكس هم لما فسروها أضعفوا دلالتها. لماذا؟ لأن الآية تقول إن الذين يكفرون يدل على أنهم مستمرون على الكفر، هم حولوها قالوا إن الكافرين، لا هي أصلا ما تحتاج تفسيرا، زي ما مر معنا قبل ذلك خلق الله السماوات والأرض، فهم يقولون أوجد الله السماوات والأرض من عدم، هم أصلا غيروا دلالة الآية، الآية لم تقل أوجد، قالت خلق، واضح؟ ففي من الذي قال إن التفسير معناه أنك تفسر كل لفظ؟ لا، الإنسان يفسر ما يحتاج إلى بيان، وكل أمر يكون بينا في نفسه فتفسيرك له سيضعف دلالته. خلص، إن الذين يكفرون ده يدل على أنهم مستمرون على كفرهم، فهم حولوها للكافرين، هي ما تحتاجش أصلا تفسير. طيب، ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله، نعم، ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله، أي ويريدون أن يؤمنوا بالله تعالى ويكفروا برسله الذين أرسلهم إلى خلقه فيكذبوهم، ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض، أي ويقولون نؤمن ببعض الرسل ونكفر ببعضهم كما فعلت اليهود فكفروا بعيسى ومحمد صلى الله عليهما وسلم وزعموا الإيمان بموسى عليه السلام، وكما فعلت النصارى فكفروا بمحمد صلى الله عليه وسلم وزعموا الإيمان بعيسى عليه السلام، ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا، أي ويريدون بإيمانهم ببعض الرسل دون بعض سلوك طريق يوصلهم إلى الله تعالى وينجيهم من عذابه. أولئك هم الكافرون حقا وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا، مناسبتها لما قبلها. جاء ذكر هذه الآية عقب ما قبلها لئلا يتوهم أن مرتبة هؤلاء الكفار الذين وصفهم الله تعالى متوسطة بين الإيمان والكفر، فقال تعالى أولئك هم الكافرون حقا، أي إن معنى عظيم أن الله سبحانه وتعالى يبين أن هؤلاء هم كفار بكل ما تحمله الكلمة من معنى، لأن بعض الناس قد يتوسط فيهم يقول لا هم ليسوا كفارا كالمشركين، لماذا؟ لأنهم أيضا آمنوا بموسى أو آمنوا بعيسى. لا، إذا كفروا بمحمد صلى الله عليه وسلم فهم الكافرون حقا. فكلمة أولئك هم الكافرون حقا بعدما بين أنهم كفار يبين أن درجتهم لا تقل عن درجة المشركين، فبخلاف ما قد يتوهمه الإنسان أن هؤلاء عندهم إيمان بموسى أو إيمان بإبراهيم أو إيمان بعيسى، ولكن فقط كفرهم بالنبي صلى الله عليه وسلم، لا، إذا كفروا بالنبي صلى الله عليه وسلم فهم الكافرون حقا، وهم كافرون بكل الرسل. وربنا سبحانه وتعالى قال كذبت قوم نوح المرسلين، مع أنهم لم يرسل لهم إلا نوح فقط. ماشي، أكمل. قوله أولئك هم الكافرون حقا، أي إن كفر هؤلاء الكفار محقق لا محالة، وهم مستحقون عذاب الله تعالى حقا، فاستيقنوا ذلك أيها المؤمنون، ولا يشككنكم في أمرهم انتحالهم الكذب بدعوى أنهم يقرون ببعض الرسل، فلو كانوا مؤمنين حقا بمن زعموا الإيمان بهم لآمنوا بغيرهم من الرسل عليهم السلام. وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا، أي إن الله تعالى قد هيئ لهؤلاء الكفار وغيرهم من الكافرين عذابا مخزيا ومذلا لهم، كما تكبروا عن الإيمان الحق بالله تعالى، واستهانوا بمن كفروا به من الرسل عليهم السلام. والذين آمنوا بالله ورسله، مناسبته لهم قبلها، لما ذكر الله عز وجل حال الذين يؤمنون ببعض ويكفرون ببعض، ذكر حال الذين يجمعون في الإيمان بين الجميع، فقال تعالى والذين آمنوا بالله ورسله ولم يفرقوا بين أحد منهم، أي إن المؤمنين بالله تعالى حقا وبجميع رسله الكرام عليهم السلام دون أن يفرقوا بينهم بالإيمان ببعضهم والكفر ببعضهم، أولئك سوف يؤتيهم أجورهم، أي إن هؤلاء المؤمنين بالله تعالى ورسله عليهم السلام جميعا سوف يعطيهم الله عز وجل جزاءهم وثوابهم على إيمانهم به سبحانه وبجميع رسله عليهم السلام. وكان الله غفورا رحيما، أي إن الله تعالى غفور لمن آمن به وبجميع رسله، فيغفر لهم السيئات، رحيم بهم بتفضله عليهم بالهداية إلى طريق الحق وتقبل الحسنات. نعم، كما أن الآية السابقة في قول الله تبارك وتعالى إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله فأولئك مع المؤمنين، كما أن هذه ترغب المنافق في التوبة، فإن هذه الآية ترغب الكافر من اليهود والنصارى والمشركين في التوبة. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى قال في والذين آمنوا بالله ورسله، فهذا عرض للتوبة، يعني أنهم إن آمنوا بالله وجميع رسله ولم يفرقوا بين أحد منهم فسيكونون مع المؤمنين وسيؤتيهم الله تبارك وتعالى أجورهم. فنلاحظ أن سورة التوبة كما ذكرت حال المشركين والمنافقين والأهل الكتاب والكفار من أهل الكتاب، لكنها كذلك عرضت التوبة على جميع هذه الأصناف. طيب اقرأ الفائدة التربوية الأولى. نهى الله تعالى عن الجهر بالسوء من القول، لأن شيوع هذا السوء كثيرا ما يترك أثرا عميقة في ضمير المجتمع، فهو يبدأ في أول الأمر اتهامات فردية سبا وقذفا، ويجلب العداوة والبغضاء بين من يجهرون بالسوء ومن ينسب إليهم هذا السوء، وقد تفضي العداوة إلى هضم الحقوق وسفك الدماء، وينتهي انحلالا اجتماعيا وفوضى أخلاقية، وتنعدم فيها الثقة بين بعض الناس وبعض، وقد سعت الاتهامات ولاكتها الألسنة بلا تحرج، فيخيل إلى الناس أن الشر قد صار غالبا والناس، نعم، يقتدي بعضهم ببعض. صحيح، زي بالضبط ما واحد يفضل ينشر الحوادث وينشر ان واحد مش عارف فعل ايه بجارته، وواحد فعل بماذا بامه، وواحد فعل بكذا، وكأن هذا هو يعني سلوك الناس العام. ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشه في الذين امنوا، ينتشر هذا الامر، وفي نفس الوقت لا تراه يذكر الاخبار التي فيها خير. دائما يقول لك الشباب ضايعين والنساء ضايعين والناس ضيعوا حياتهم. طيب عندك من اراد ان من يتحرى الخير يجده. انت اذا اردت ان تطلب ذلك يعني سترى كثيرا من الشباب والنساء والابناء في خير عظيم. فلذلك لا يحب الله الجهر بالسوء من القول، ومن جمله ذلك ان ينتشر هذا القول بالسوء. فلذلك هذه الفائده فائده جميله جدا. اللي بعدها ان الاسلام يحمي سمعه الناس ما لم يظلموا، فاذا ظلموا لم يستحقوا هذه الحمايه. والله هذه فائده جميله جدا. وأذن للمظلوم أن يجهر بكلمة السوء في ظالمه، وكان هذا هو الاستثناء الوحيد في كف الألسنة عن كلمة السوء في قول الله لا يحب الله الجهر بالسوء. طيب، هات الفائدة السادسة. يستفاد من قوله، يستفاد من قوله تعالى إن تبدوا خيرا أو تخفوه، أن من كان كامل الإيمان عالي الأخلاق فلا فرق عنده في إبداء الخير وإخفائه من جهة نفسه، فهو يرجح أحد الأمرين على الآخر بنية صالحة أو منفعة بينة، ومن ليس كذلك ينبغي أن يرجح الإخفاء حتى لا يكون له هوى فيه. ومن بواعث الإبداء قصد القدوة، ومن بواعث الإخفاء قصد الستر وحفظ كرامة من يوجه إليه الخير، من يوجه إليه الخير كالصدقة على الفقراء المتعففين. طيب، طبعا هذه الفوائد العلمية واللطائف. الأولى إباحة الجهر بالسوء للمظلوم، إباحة الجهر بالسوء للمظلوم أو مشروعيته له من باب الضرورات، لأنه ارتكاب أخف الضررين، والضرورات تقدر بقدرها. كما قال أهل الأصول فلا يجوز للمظلوم أن يتبع هواه في الاستسال والتمادي في الجهر بالسوء بما لا دخل له في منع الظلم والتخلص منه وأطل. نعم. الظالم على يعني حق. ما أبيح للحاجة يقدر بقدره. مثلا إنسان أبيح له أن يأكل من الميتة، هل يأكل منها بقى لحد ما يشبع ويزود كمان على الشبع؟ لا، خلاص الإنسان يعني ما أبيح للضرورة. إنسان مثلا أبيح له إن هو ينظر إلى من يريد أن يخطبها، فما أبيح للضرورة يقدر بقدره، يعني ينظر إليها بالقدر الذي يحمله على نكاحها. وهكذا إنسان أبيح له إن هو يأكل من لحم الخنزير مثلا أو من الميتة، فلا بد أن يقدر بقدره. فكما أنه يعني أبيح للشخص أن يتحدث عن ظالمه، فيجب أن يقتصر على هذا الحد ولا يزيد عنه. طيب، هات الآيات بعدها. يسألك أهل الكتاب، انتقل الحديث من المنافقين إلى أهل الكتاب. نعم، قوله يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتابا من السماء، فقد سألوا موسى أكبر من ذلك فقالوا أرنا الله جهرة فأخذتهم الصاعقة بظلمهم، ثم اتخذوا العجل من بعد ما جاءتهم البينات فعفونا عن ذلك، وآتينا موسى سلطانا مبينا، ورفعنا فوقهم الطور بميثاقهم، وقلنا لهم ادخلوا الباب سجدا، وقلنا لهم لا تعدوا في السبت، وأخذنا منهم ميثاقا غليظا. فبما نقضهم ميثاقهم وكفرهم بآيات الله وقتلهم الأنبياء بغير حق وقولهم قلوبنا غلف بل طبع الله عليها بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا، وبكفرهم وقولهم على مريم بهتانا عظيما، وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى بن مريم رسول الله وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم، وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه ما لهم به من علم إلا اتباع الظن وما قتلوه يقينا بل رفعه الله إليه وكان الله عزيزا حكيما، وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا. فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا، وأخذهم الربا وقد نهوا عنه، وأكلهم أموال الناس بالباطل، وأعتدنا للكافرين منهم عذابا أليما، لكن الراسخون في العلم منهم والمؤمنون يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك، والمقيمين الصلاة والمؤتون الزكاة والمؤمنون بالله واليوم الآخر أولئك سنؤتيهم أجرا عظيما. غريب الكلمات تفسير. احنا اتفقنا ان غريب الكلمات يا شباب، غريب الكلمات هذا إذا كان في الآيات لفظة تحتاج أن تكرر معناها، وإلا فغريب الكلمات هذا يذكر في أثناء تفسير الآية، وهو من الأشياء التي أظن يعني أنهم في التفسير هنا في التفسير المحرر أحيانا يذكرون لفظة هي ليست غريبة وأيضا سيأتي معناها في خلال الكلام، فأنا كنت أحب أن هو يكون غريب الكلمات يبين في أثناء تفسير الآيات، لأن الكتاب صراحة كبير جدا يعني 44 مجلد، فهما كان في بعض الأمور يعني ممكن إذا كانوا اتخذوها كانت ستصغر حجم هذا الكتاب، لكن عموما جزاهم الله خيرا والإنسان العاقل يأخذ يعني خير ما في الكتاب. ادخل بقى على تفسير الآيات، تفسير الآيات صفحة 719. تفسير الآيات قوله يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتابا، مناسبتها لما قالها لما ذكر الله تعالى معاذير أهل الكتابين، معاذير أهل الكتابين في إنكارهم رسالة محمد صلى الله عليه وسلم، أعقب ذلك بذكر شيء من اقتراحهم مليء المعجزات على وفق مطالبهم، فقال تعالى يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتابا من السماء، أي يسألك أهل التوراة من اليهود يا محمد على سبيل التعنت والعناد أن تنزل عليهم كتابا من السماء جملة واحدة مكتوبا بخط سماوي كما كانت ألواح التوراة، يشهد لك بالصدق ويأمرهم باتباعك. فقد سألوا موسى أكبر من ذلك، أي لا يعظمن عليك يا محمد سؤالهم ذلك ولا تعجبن منهم، فإنه ليس بغريب من أمر لا يعظمن عليك بل سبق لهم طلب ما هو أعظم من ذلك من موسى عليه السلام الذين يزعمون أنهم يؤمنون به، فقالوا أرنا الله جهرة، أي فقال لموسى عليه السلام نريد رؤية الله تعالى عيانا ننظر إليه كي نصدقك، كما قال تعالى وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة، فقوله فأخذتهم الصاعقة بظلمهم، أي فعوقبوا بالصاق بسبب عدوانهم وعنادهم فهلكوا ثم أحياهم الله، كما قال تعالى وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون، ثم اتخذوا العجل من بعد ما جاءتهم البينات، أي ثم اتخذ هؤلاء الذين سألوا موسى رؤية ربهم عيانا بعدما أحياهم الله تعالى من صعقهم، اتخذوا العجل إلها يعبدونه من بعد ما رأوا بأبصارهم الأدلة الواضحة والمعجزات الباهرة التي جرت لموسى عليه السلام، فعفونا عن ذلك، أي فعفونا لعبادة العجل عن عبادتهم إياه، وقد جعل الله تعالى توبتهم أن يقتل بعضهم بعضا، كما قال سبحانه وإذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم. قوله وآتينا موسى سلطانا مبينا، أي وأعطينا موسى عليه السلام حجة واضحة تبين عن صدقه ونبوته، وهي الآيات البينات والحجج الباهرات التي أعطيها، ورفعنا فوقهم الطور بميثاقهم، أي حين امتنعوا عن العمل، أي حين امتنعوا من العمل بالتوراة التي عهد إليهم الالتزام بها عهدا مؤكدا، رفعنا فوق رؤوسهم جبلا لتخويفهم كي يقروا بما عهدوا عليه ويعملوا به بقوة، كما قال تعالى وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون، وقلنا لهم دخولوا الباب سجدا، أي وأمرناهم أن يخضعوا لله سبحانه بالفعل والقول عند دخولهم أحد أبواب بيت المقدس بأن يدخلوا ركعا متواضعين وأن يطلبوا من الله تعالى أن يضع عنهم ذنوبهم وخطاياهم، وقلنا لهم لا تعدوا في السبت، أي وقلنا لهم لا تتجاوزوا في يوم السبت ما أبيح لكم إلى ما حرم عليكم، كما قال تعالى واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون. قوله سبحانه وأخذنا منهم ميثاقا غليظا، أي وأخذنا عليهم عهدا مؤكدا شديدا بأن يعملوا بما أمرهم الله تعالى به وينتهوا عما نهاهم عنه، فبما نقضهم ميثاقهم، أي فبسبب نقضهم عهودهم التي عاهدوا الله تعالى أن يأخذوا بها طردناهم وأبعدناهم من رحمتنا، كما قال تعالى فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية. قوله تعالى وكفرهم بآيات الله، أي وجعلنا قلوبهم قاسية، هذه عقوبة أيضا. كلمة قاسية يعني خلاص، يعني لن يؤمنوا، كما قال فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله. فربنا يبين لماذا الله سبحانه وتعالى جعلهم لا يؤمنون، بسبب أعمالهم، بسبب نقضهم ميثاقهم، وكذلك بقتلهم الأنبياء، وكذلك بكفرهم بآيات الله، بل طبع الله عليها بكفرهم. طيب أكمل. وكفرهم بآيات الله أي بسبب كفرهم بالأدلة والحجج والمعجزات التي شاهدوها دالة على الحق بوضوح، وقتلهم الأنبياء بغير حق. نعم، أيوة، بسبب قيامهم بقتل الأنبياء الكرام عليهم السلام بغير سبب يستحقون به القتل. وقولهم قلوبنا غلف، أيوة، بسبب بغير حق، ليس معنى ذلك أنه يمكن أن يقتل نبي بحق، لا يمكن أن يقتل نبي إلا بباطل، ولكن هذا مزيد أن هؤلاء لم يكن لهم أي شبهة في قتل هذا النبي. ماشي أكمل. نعم، أحسن عليك. أيوة، بسبب قولهم قلوبنا داخلة في غلاف وأغطية فلا نعقل بها، كقوله تعالى وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعون إليه وفي آذاننا وقر ومن بيننا وبينك حجاب فاعمل إننا عاملون. قوله بل طبع الله عليها بكفرهم، أي ليس الأمر كما زعموا من أن قلوبهم غلف، فقد كذبوا في ذلك، وإنما ختم الله تعالى على قلوبهم بسبب كفرهم. فلا يؤمنون إلا قليلا، أي فلا يؤمنون إلا بشيء يسير مما وجب عليهم الإيمان به، لكنه إيمان لا ينفعهم لأنه مغمور بما كفروا به، كإيمانهم ببعض الأنبياء وكفرهم ببعض. وبكفرهم وقولهم على مريم بهتانا عظيما، أي وبسبب كفرهم وبسبب افترائهم على مريم عليها السلام برميها بالوقوع في الزنا. قوله وقولهم إن قتلنا المسيح عيسى بن مريم رسول الله، أي وبسبب دعواهم قتل عيسى عليه السلام، وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم، أي والحق أنهم لم يقتلوا عيسى عليه السلام ولم يصلبوه كما يدعون، ولكن ألقي شبهه على شخص آخر فظنوه هو. وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منهم. اقرأ الحاشية. طيب، أما قوله رسول الله، واختار هذا القول الحاشية الثانية، أما قوله رسول الله. نعم، أما قوله رسول الله، أما قوله رسول الله فقيل إنها من قول الله تعالى، فهم لا يقرون بأنه رسول الله، لكن الله تعالى قال رسول الله، فكأنه يقول إنه لا يستحق أن يقتل لأنه رسول الله. وقيل بل هذا من كلامهم، وإنما قالوه على سبيل التهكم، يعني الذي يزعم أنه رسول الله ويدعي لنفسه هذا المقام، كقول قريش لمحمد صلى الله عليه وسلم وقالوا يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون. أيوة، نعم، من الأمور التي يختلف فيها كثيرا في الآيات من القائل، منها مثلا القول الذي ذكر في قصة بلقيس لما قالت إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة وكذلك يفعلون. هل هذا تعقيب من قول الله، تعقيب من قول الله على كلامها وتصديق له، أو أن هذا من قولها؟ نفس الشيء هنا، إن هم قالوا قال الله سبحانه وتعالى وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى بن مريم رسول الله، كلمة رسول الله هل هي من كلام الله، يعني أنهم قتلوه مع أنه رسول الله ولا ينبغي أن يقتل، أم هي من كلامهم هم، يعني قالوها تهكما كما قال المشركون يا أيها الذي نزل عليه الذكر، فهم لا يؤمنون أصلا بأن الذكر أنزل عليه، فإما أن تكون من كلام الله وإما أن تكون من كلامهم. وإن كان طبعا القرآن كله كلام الله، لكن ليس معنى ذلك أن كل قول في القرآن ينسب أن الله قاله، كما يفعل بعض النحويين مثلا يذكر شاهدا إن هؤلاء تذكر للمثنى ويقول قال الله هؤلاء بناتي، هذا خطأ، الذي قال هؤلاء بناتي هو لوط عليه السلام. فأنت تقول إما أن تقول الآية من أولها حتى تبين أن لوط هو الذي قال، أو تقول قال لوط وتفتح قوسين هؤلاء بناتي، إنما تقول قال الله هؤلاء بناتي أو قال الله يا هامان ابن لي صرحا لعلي، لا، هذا ليس صحيح، بل يسند القول إلى قائله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما هو قول العبد الصالح إن الشرك لظلم عظيم. وكما قالت عائشة رضي الله عنها قول أبي يوسف والله المستعان على فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون، فينسب القول إلى قائله، لا تحتاج أن تقول قال الله على لسان فلان، واضح. وطبعا لا صح أنك أنت تقول قال الله على أي عبارة جاءت بعدها. فالشاهد أن كلمة رسول الله إما أن تكون هي من كلام الله من بيانه أنهم قتلوا مع أنه رسول الله، أو يكون من كلامهم أنهم قالوها استهزاء وتهكما. طيب أيضا الحاشية اللي هي الثالثة، نعم اللي هي لا خلاص شبه له لا خلاص هو ذكرها فوق بس فقط بالذكر العلم تكمل قوله وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه، أي وإن الذين اختلفوا من اليهود والنصارى في شأن عيسى عليه السلام هل هو الذي قتل وصلب أم غيره، يخالج نفوسهم الشك وتنتابهم الحيرة من هذا الأمر، ما لهم به من علم إلا اتباع الظن، أي من غير أن يكون لهم علم جازم بمن قتلوه حقا أهو عيسى عليه السلام أم غيره، وإنما غاية ما لديهم هو مجرد ظنون لا ترقى إلى درجة اليقين، وما قتلوه يقينا، أي وما قتلوه متيقنين أنه عيسى عليه السلام، بل رفعه الله إليه، أي ليس الأمر كما ظنوا من أنهم قتلوه وصلبوه، ولكن الحقيقة هي أن الله عز وجل قد رفعه إليه في السماء فلم يظفروا به، كما قال تعالى إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا، قوله وكان الله عزيزا حكيما، أي إن الله تعالى ذو قدر عظيم، منيع الجناب، غالب على أمره، قاهر لأعدائه، منتقم منهم، ذو حكمة في تدبيره وقضائه، فيضع كل شيء في موضعه اللائق به سبحانه، ومن عزته وحكمته عز وجل رفعه لعيسى عليه السلام ومنع أعدائه من الوصول إليه. قوله هذا أيضا دليل للمنافقين أن العزة لله جميعا، لأن عيسى كان وحده وكان عليه هؤلاء اليهود وكان عليه من معهم من الحكام ومن أرادوا أن يوصلوا العذاب بعيسى، ومع ذلك الله سبحانه وتعالى رفعه إليه وعصمه منهم. أكمل. قوله وإن من أهل الكتاب، مناسبته لما قبلها، لما ذكر الله تعالى فضائح اليهود وقبائح أفعالهم وأوضح أنهم قصدوا قتل عيسى عليه السلام وأنه ما حصل لهم ذلك المقصود وأنه حصل لعيسى أعظم المناصب وأجل المراتب، بيّن تعالى أن هؤلاء اليهود الذين كانوا مبالغين في عداوته لا يخرج أحد منهم من الدنيا إلا بعد أن يؤمن به، فقال وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته، أي إنه لا يبقى أحد من أهل الكتاب بعد نزول عيسى عليه السلام في آخر الزمان عند اقتراب الساعة وظهور علاماتها الكبار إلا آمن به قبل موته عليه السلام. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال والذي نفسي بيده ليوشكن أن ينزل فيكم ابن مريم حكما عدلا فيكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية ويفيض المال حتى لا يقبله أحد حتى تكون السجدة الواحدة خيرا من الدنيا وما فيها. ثم يقول أبو هريرة واقرأوا إن شئتم وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا. قوله تعالى قبل موته الهاء تعود على عيسى، لأن يعني مختلف هل قبل موت أحد من أهل الكتاب أو قبل موت عيسى عليه السلام، فهم هنا اختاروا ما ذكره أبو هريرة رضي الله عنه في هذا الحديث لما استشهد بالآية، يعني قبل موت عيسى عليه السلام لما ينزل في آخر الزمان. أكمل. كمل يا أحمد، تسمعني يا أحمد؟ نعم. كمل. نعم. ويوم القيامة يكون عيسى عليه السلام شاهدا على أهل الكتاب من اليهود والنصارى الذين تعارضت أقوالهم فيه بتكذيب من كفر به منهم وتصديق من آمن به منهم فيما آتاهم به من عند الله وبإبلاغه رسالة ربه ومولاه، وشاهدا على أعمالهم التي شاهدها منهم قبل رفعه إلى السماء وبعد نزوله إلى الأرض، كما قال تعالى وإذ قال الله يا عيسى بن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أعد تاني يا أحمد إن تعذب إن, إن, تعذب إن تعذبهم أيوة إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن نعم. تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. قوله فبظلم من الذين هادوا مناسبتها لما قبلها أن الله تعالى لما بين فضائح أعمال اليهود وقبائح الكافرين وأفعالهم وأفعالهم ذكر عقيبه تشديده تعالى عليهم في الدنيا وفي الآخرة، فقال فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم، أي فبسبب ظلم اليهود بما ارتكبوه من الذنوب العظيمة حرم الله تعالى عليهم عقوبة لهم عددا من الطيبات التي أحلها لهم سبحانه من قبل، كما قال تعالى وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حملت ظهورهما أو الحوايا أو ما اختلط بعظم ذلك جزيناهم ببغيهم وإنا لصادقون. قوله وبصدهم عن هذا أيضا من عدل الله سبحانه وتعالى كما ذكرت لك، يعني أي عقوبة يذكرها الله سبحانه وتعالى، أن هذا التحريم كان عقوبة لا بد أن يذكر سببه ليبين أنه تبارك وتعالى لا يظلم مثقال ذرة وإنما بسبب أعمالهم. اقرأ كده الحاشية اللي قال ابن كثير في قوله حرمنا عليهم. نعم، قال ابن كثير في قوله حرمنا عليهم وهذا التحريم قد يكون قدريا، بمعنى أنه تعالى قيضهم لأن تأولوا في كتابهم وحرفوا وبدلوا أشياء كانت حلالا لهم فحرموها على أنفسهم تشديدا منهم على أنفسهم وتضييقا وتنطعا، ويحتمل أن يكون شرعيا بمعنى أنه تعالى حرم عليهم في التوراة أشياء كانت حلالا لهم قبل ذلك. طيب، يعني هنا كثير أنه كثير يوسع الآية، يوسع الدلالة المفهومة، بدل ما يكون المعنى أن يقتصر فيه على الأمور التي حرمها الله عليهم أو يكون قدريا بمعنى أنهم بسبب ظلمهم هم أنفسهم حرموا على أنفسهم ما لم يحرمه الله سبحانه وتعالى، فيكون هناك أمر قدري وأمر شرعي. ماشي. نعم، قوله وبصدهم عن سبيل الله كثيرا، أي وبسبب صدهم أنفسهم عن اتباع الحق وصدهم الناس وصدهم الناس أيضا عن طريق الهدى صدا كثيرا، فقد قالوا على الله تعالى بالباطل وبدلوا كتاب الله وحرفوا معانيه عن وجوهه وكتموا ما فيه كأمر محمد صلى الله عليه وسلم وبيان صفته للناس، وقتلوا خلقا من الأنبياء، وكذبوا عيسى ومحمد عليهما الصلاة والسلام. قوله وأخذهم الربا وقد نهوا عنه، أي وبسبب تناولهم الربا والحال أنهم قد نهوا عن أخذه فقامت عليهم الحجة في ذلك، وأكلهم أموال الناس بالباطل، أي وبسبب استيلائهم على أموال الناس بغير حق، وأعتدنا للكافرين منهم عذابا أليما. يعني كأن والله أعلم كأن كل هذه الآيات التي تبين عقوبة الله تبارك وتعالى اليهود بسبب أنهم تركوا العمل بالتوراة هي إنذار للمؤمنين ولكل مسلم أن تركه العمل بما أمر الله تبارك وتعالى به وما أمر به رسوله يكون سببا في البلاء والعقوبة. أكمل. نعم، وأكلهم أموال الناس بالباطل، أي بسبب استيلائهم على أموال الناس بغير حق، وأعتدنا للكافرين منهم عذابا أليما، أي وهيئنا للكفار من هؤلاء اليهود عذابا موجعا. قوله لكن الراسخون مناسبتها لما قبلها، لما ذكر الله تعالى معايب أهل الكتاب ذكر الممدوحين منهم فقال لكن الراسخون في العلم منهم والمؤمنون، أي ليس كل اليهود على تلك الأوصاف السيئة، فالذين ثبت العلم النافع في قلوبهم ورسخ الإيقان في أفئدتهم والمؤمنون بالله تعالى وجميع كتبه ورسله عليهم السلام، يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك، أي يؤمنون بالقرآن الذي أنزل إليك يا محمد وبالكتب السابقة التي أنزلت على الأنبياء عليهم السلام من قبلك، والمقيمين الصلاة، أي والذين يؤدون الصلاة على وجه الاستقامة والتمام فيأتون بها تامة الشروط مستوفية الأركان والواجبات ويكملونها بالمستحبات، والمؤتون الزكاة، أي والذين يعطون زكاة أموالهم أهلها المستحقين لها، والمؤمنون بالله واليوم الآخر، أي والذين يؤمنون بالله تعالى ويؤمنون بالبعث بعد الموت والجزاء على الأعمال خيرها وشرها، أولئك سنؤتيهم أجرا عظيما، أي أولئك الذين هذه صفتهم ممن جمعوا بين العلم والعمل والعمل الصالح سنعطيهم جزاء وثوابا كبيرا وهو الجنة. فوائد، هذه الفوائد اللي هي الفوائد العلمية واللطائف، الفائدة رقم 11 أن كل من احتج بالقدر أن كل من احتج بالقدر على الشرع فحجته داحضة لأن هؤلاء احتجوا بقدر الله على شرعه حيث قالوا قلوبنا غلف، فأبطل الله تعالى حجتهم بقوله بل طبع الله عليه بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا، فمن كفر ولم يعلم الله فيه خيرا طبع على قلبه فلا يهتدي أبدا، كما قال تعالى فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم والله لا يهدي القوم الفاسقين، فمن زاغ عن الحق فهو السبب. نعم، هات الآيات بعدها، الربع الأخير. نعم، قوله إن أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده، وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان، وآتينا داود زبورا، ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك، وكلم الله موسى تكليما، رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، وكان الله عزيزا حكيما، لكن الله يشهد بما أنزل إليك أنزله بعلمه والملائكة يشهدون، وكفى بالله شهيدا. تفسير الآيات، قوله إن أوحينا إليك مناسبتها لما قبلها، لما حكى الله تعالى أن اليهود سألوا الرسول صلى الله عليه وسلم أن ينزل عليهم كتابا من السماء، وذكر تعالى بعده أنهم لا يطلبون ذلك لأجل الاسترشاد ولكن لأجل العناد واللجاج، وحكى أنواعا كثيرة من فضائحهم وقبائحهم، وامتد الكلام إلى هذا المقام. شرع سبحانه في الجواب عن تلك الشبهة بأنه لم يكن عدم إنزال الكتاب على هؤلاء الأنبياء المذكورين في الآية دفعة واحدة مكتوبا بخط سماوي قادحا في نبوتهم، بل كفى في إثبات نبوتهم ظهور نوع واحد من أنواع المعجزات عليهم، علمنا أن هذه الشبهة زائلة. علمنا. يعني هو يريد أحمد أن يقول إن هؤلاء جعلوا شرط إيمانهم بالنبي صلى الله عليه وسلم أن ينزل الله عليه كتابا من السماء، فهذا ليس شرطا، لأن هؤلاء الأنبياء لم ينزل عليهم كتب، وإنما بعضهم نزل عليه كتب، فيكفي أن يعلم أنهم أنبياء الله بالآيات التي أيدهم الله تبارك وتعالى بها. فهذا يدل على أن اليهود لم يكونوا قاصدين بهذا الهدى، والدليل أنهم أنفسهم كفروا بموسى عليه السلام وقد رأوا منه هذه الآيات. ماشي، أكمل. إن أوحينا إليك أي إن أعلمناك. طبعا الوحي ليس هو الإعلام فقط، هو إعلام في خفاء أو في سرعة، يعني ما فيش تطابق بين كلمة الإعلام والوحي، لكن هي قريبة منه. أكمل. أي إن أعلمناك يا محمد بشرعنا كما أعلمنا أيضا نوحا ومن جاء بعده من الأنبياء عليهم السلام، وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل، مناسبتها لما قبلها. لما ذكر سبحانه اشتراك النبيين في وحيه إليهم خص بعضهم بالذكر، فقال وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان، أي وأعلمنا بشرعنا أيضا كلا من إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأنبياء من ذرية يعقوب وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان عليهم الصلاة والسلام، وآتينا داود زبورا، أي وأعطينا داود عليه السلام كتابا يسمى بالزبور، ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل، أي وأوحينا إلى رسل قد أتينا على ذكرهم لك في القرآن من قبل نزول هذه الآية، ورسلا لم نقصصهم عليك، أي وأوحينا أيضا إلى رسل آخرين لم نأتي على ذكرهم لك في القرآن، وكلم الله موسى تكليما، أي وخاطب يعني الله عز وجل. كلمة ورسل لم نقصصهم عليك، هذه الآية والله تجعل الإنسان لا يطلب شاهدا على عمله إلا الله، فهؤلاء رسل الله سبحانه وتعالى أوحى إليهم واصطفاهم، ومع ذلك لم نسمع بهم، يكفيهم أن الله سبحانه وتعالى يعلم حالهم وهو شاهد عليهم. نعم، قوله وكلم الله موسى تكليما، أي وخاطب الله عز وجل بكلامه موسى عليه السلام دون واسطة، بكلام واضح بحرف وصوت سمعه منه موسى عليه السلام، السين مكسورة. نعم، قوله رسلا مبشرين ومنذرين، أي أرسلتهم رسلا إلى عبادي مبشرين من أطاعني وآمن برسلي بالسعادة الدنيوية والأخروية، ومحذرين من عصاني وكذب رسلي بشقاوة الدارين، لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، أي لئلا يبقى لمعتذر عذر، فلا يحتج من كفر بالله تعالى وضل عن سبيله بأن الرسالة لم تبلغها، كما قال تعالى ولو أن أهلكناهم بعذاب من قبله لقالوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك من قبل أن نذل ونخزى. وقال سبحانه: ولولا أن تصيبهم مصيبة بما قدمت أيديهم فيقولوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك ونكون من المؤمنين. وعن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ولا أحد أحب إليه العذر من الله، ومن أجل ذلك بعث المبشرين والمنذرين. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وليس أحد أحب إليه العذر من الله، من أجل ذلك أنزل الكتاب وأرسل الرسل. قوله: وكان الله عزيزا حكيما، أي إن الله تعالى ذو عزة، ومن عزته قهره وانتقامه ممن كفر به وعصاه بعد بلوغ رسالته إليه، وهو ذو حكمة سبحانه فيضع كل شيء في موضعه اللائق به. ومن حكمته عز وجل أن أرسل إلى عباده الرسل وأنزل عليهم الكتب. لكن الله يشهد مناسبتها، لما ذكر الله تعالى أنه أوحى إلى رسوله محمد صلى الله عليه وسلم كما أوحى إلى إخوانه من المرسلين عليهم السلام، أخبر هنا بشهادته تعالى على رسالته وصحة ما جاء به، فقال: لكن الله يشهد بما أنزل إليك، أي وإن كفر بك من كفر يا محمد صلى الله عليه وسلم، فالله تعالى يشهد لك بأنه أنزل عليك القرآن العظيم، أنزله بعلمه، أي إن إنزال الله تعالى للقرآن صادر عن علم، فيعلم بماذا نزل وكيف نزل وعلى من نزل، ويعلم حالة الذي أنزله عليه. وكذلك نزل القرآن مشتملا على علوم إلهية وأحكام شرعية وأخبار غيبية، مما هو من علم الله تعالى الذي أراد أن يطلع العباد عليه. والملائكة يشهدون، أي ويشهد لك بصدق رسالتك وصحة ما أنزل عليك ملائكة الله جل وعلا، فلا يحزنك تكذيب من كذبك. وكفى بالله شهيدا، أي وحسبك بالله شاهدا على صدقك دون من سواه من خلقه. ضاحب أن كلمة كفى بالله شهيدا تكررت مرتين، مرة الأولى في سياق الكلام مع المنافقين الذين لا يؤمنون بالنبي صلى الله عليه وسلم ويشككون في رسالته، والثانية في من كفر به من أهل الكتاب. اذكر الفائدة، في عندك فائدة اللي هي في قول الله تبارك وتعالى: لئلا يكون للناس على الله حجة، اللي هي رقم 10 في الفوائد اللطائف. طيب 10 في اللطائف. يستفاد يستفاد من قوله لئلا يكون للناس على الله حجة العذر بالجهل حتى في أصول الدين، لأن الرسل يأتون بالأصول والفروع، فإذا كان الإنسان جاهلا لم يأته رسول فلا حجة على الله، ولا يمكن أن تثبت الحجة على الله إلا إذا كان معذورا. لكن العذر بالجهل ليس على إطلاقه من كل وجه، فيشترط عدم التفريط في التعلم، فإن كان مفرطا فلا عذر. نعم، هو يريد أن يقول أن قول الله لئلا يكون للناس على الله حجة هذا دليل على أن العبد إذا كان جاهلا بالحكم فإنه يكون معذورا إلا إذا كان مفرطا أو مقصرا. المهم أنه يثبت أصل العذر حتى فيما يسمى بالأصول، لأن تقسيم الدين على أصول وفروع هو محل نقد، لكن المهم أنهم يقصدون بها ما يسمى بالعقائد، يعني الأمور الكبرى في الدين بعضهم قال لا يعذر فيها بالجهل، وهذا خطأ يعني حتى مشهور بين كثير من طلبة العلم، أنهم يقولون إن أمور العقيدة لا يمكن أن يعذر فيها بالجهل، وهذا قول مخالف لما جاء به الكتاب والسنة وتقريرات أهل العلم. ومن ينسب هذا القول إلى الإمام ابن تيمية مثلا يخطئ خطأ بالغا، لأن ابن تيمية من أكثر من يعذر الناس في هذه الأبواب، يعني ليس عنده باب في يعني طبعا غير باب الاستهزاء وغير اللي هي الأمور اللي هي لا تحتمل أصلا يعني إعذارا، لكن في العموم يعني هو دائما يؤكد على أنه لا بد من قيام الحجة قبل الحكم بالكفر. طيب تفضل الآيات بعدها. قوله: إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله قد ضلوا ضلالا بعيدا. إن الذين كفروا وظلموا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم طريقا إلا طريق جهنم خالدين فيها أبدا وكان ذلك على الله يسيرا. يا أيها الناس قد جاءكم الرسول بالحق من ربكم فآمنوا خيرا لكم وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما. طيب تفسير الآيات. قوله إن الذين كفروا مناسبتها لما أخبر سبحانه عن رسالة الرسل عليهم الصلاة والسلام وأخبر برسالة خاتمهم محمد صلى الله عليه وسلم وشهد بها وشهدت ملائكته لزم من ذلك ثبوت الأمر المقرر يا أحمد وخاتمهم محمد صلى الله عليه وسلم وشهد بها وشهدت ملائكته لزم من ذلك ثبوت الأمر المقرر والمشهود به فوجب تصديقهم والإيمان بهم واتباعهم لذا أتبع ذلك بوصف من كفر بهم وصد عن سبيل الله زجرا عن مثل حاله وتقبيحا لما أبدى من ضلاله فقال إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أي إن الكفار الذين أعرضوا عن اتباع الحق وسعوا في منع الناس من اتباعه قد ضلوا ضلالا بعيدا أي قد انحرفوا عن طريق الحق وبعدوا منه بعدا عظيما إن الذين كفروا وظلموا أي إن الكفار الظالمين لأنفسهم بالكفر وبالصد عن سبيله ومخالفة أوامره وارتكاب نواهيه لم يكن الله ليغفر لهم أي لم يكن الله تعالى ليستر عليهم ذنوبهم ويتجاوز عن مؤاخذتهم بها ولا ليهديهم طريقا أي ولم يكن الله تعالى ليوفقهم لسلوك طريق الحق الذي يصلون به إلى الجنة إلا طريق جهنم خالدين فيها أبدا أي لكن الله تعالى يهديهم لسلوك طريق الباطل الذي يصلون به إلى جهنم فيمكثون فيها بلا نهاية وكان ذلك على الله يسير أي إن تخليد هؤلاء الكفار في جهنم أمر هين على الله تعالى الذي لا يصعب عليه شيء سبحانه. قوله يا أيها الناس قد جاءكم. نلاحظ هنا السورة بدأت بيا أيها الناس يا أيها الناس اتقوا ربكم ثم جاء أحيانا يا أيها الذين آمنوا وختمت السورة أيضا يا أيها الناس. لماذا؟ لأن النداء هنا لكل الناس لليهود والنصارى والمنافقين والمشركين والمؤمنين يا أيها الناس يعني بدأت بيا أيها الناس وختمت كذلك بيا أيها الناس يا أيها الناس قد جاءكم الرسول بالحق من ربكم والحق هو الوحي هو القرآن فآمنوا خيرا لكم وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما فآمنوا خيرا لكم يعني أن كل من كفر بالنبي صلى الله عليه وسلم من المشركين واليهود والنصارى والمنافقين الذين يرجون خيرا بهذا الكفر ويظنون أن دخولهم في دين النبي صلى الله عليه وسلم يمنع رئاستهم أو يضعف حظهم من الدنيا آمنوا خيرا لكم يعني أن إيمانكم بالنبي صلى الله عليه وسلم هو خير لكم في دينكم ومعاشكم. ماشي اقرأ. قوله يا أيها الناس قد جاءكم مناسبتها أن الله تعالى لما أجاب عن شبهة اليهود على الوجوه الكثيرة وبين فساد طريقتهم ذكر خطابا عاما يعمهم ويعم غيرهم في الدعوة إلى دين محمد صلى الله عليه وسلم فقال يا أيها الناس وقد جاءكم الرسول بالحق من ربكم أي يا أيها الناس إن ما أتاكم به محمد صلى الله عليه وسلم من الله تعالى هو حق وبعثته عليه الصلاة والسلام حق فآمنوا خيرا لكم أي فآمنوا بما جاءكم به محمد صلى الله عليه وسلم واتبعوه فإن الإيمان به خير لكم في الدنيا والآخرة من الكفر به كما قال تعالى من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. قوله وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات والأرض أي وإن كفرتم برسول صلى الله عليه وسلم وبما جاء به فاعلموا أن الله تعالى غني عنكم وعن إيمانكم ولا يتضرر بكفركم إذ يملك جميع ما في السماوات وما في الأرض. قول كما قال تعالى وقال موسى إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا فإن الله لغني حميد وكان الله عليما حكيما أي إن الله تعالى عليم بما أنتم صائرون إليه من الإيمان أو الكفر عليم بمن يستحق الهداية منكم فيهديه وبمن يستحق الضلالة منكم فيضله حكيم في جميع أقواله وأفعاله وشرعه وقدره فيضع سبحانه كل شيء في موضعه اللائق به. مات يا أهل الكتاب. قوله لا تغلو. نعم. قوله يا أهل الكتاب لا تغلو في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه فآمنوا بالله ورسله ولا تقولوا ثلاثة إنتهوا خيرا لكم إنما الله إله واحد سبحانه أن يكون له ولد له ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر فسيحشرهم إليه جميعا فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله، وأما الذين استنكفوا واستكبروا فيعذبهم عذابا أليما ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا. يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا، فأما الذين آمنوا بالله واعتصموا به فسيدخلهم في رحمة منه وفضل ويهديهم إليه صراطا مستقيما. تفسير الآيات. قوله يا أهل الكتاب مناسبتها لما قبلها، لما دحض الله تعالى شبهات اليهود وأقام الحجة عليهم وقد غلوا في تحقير عيسى عليه السلام وإهانته والكفر به ففرطوا كل التفريط، قف بدحض شبهات النصارى الذين غلوا في تعظيمه وتقديسه فأفرطوا كل الإفراط، فقال عز من قائل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم، أي أهل الإنجيل من النصارى لا تتجاوزوا الحق في دينكم فتفرطوا فيه، فإنهم قد تجاوزوا حد التصديق بعيسى فتفرطوا، لأنهم غلوا مش قصروا، فتفرطوا التفريط غير الإفراط، الإفراط الغلو، فلا نعم. فتفرطوا نعم يا أهل الإنجيل من النصارى لا تتجاوزوا الحق في دينكم فتفرطوا فيه، فإنهم قد تجاوزوا حد التصديق بعيسى عليه السلام حتى رفعوه من عن مقام النبوة والرسالة إلى مقام الربوبية الذي لا يليق بغير الله عز وجل، ولا تقول على الله إلا الحق، أي ولا تفتروا على الله عز وجل بأن تجعلوا له صاحبة وولدا. قال تعالى اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. إنما قوله إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله، أي ما المسيح أيها النصارى الغالون في دينهم ابن، أي ما المسيح ابن الله تعالى ابن لله تعالى أيها النصارى كما تزعمون، ولكنه عيسى بن مريم لا نسب له غير ذلك، فهو عبد من عباد الله تعالى وخلق من خلقه ورسول من رسله، كما قال تعالى ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كان يأكلان الطعام. وعن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تطروني كما أطرت النصارى بن مريم فإنما أنا عبده، فقولوا عبد الله ورسوله. عن أنس بن مالك أن رجلا قال يا محمد يا سيدنا وابن سيدنا وخيرنا وابن خيرنا وخيرنا وابن خيرنا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أيها الناس عليكم بقولكم ولا يستهوينكم الشيطان، أنا محمد بن عبد الله عبد الله ورسوله، والله ما أحب أن ترفعوني فوق منزلتي التي أنزلني الله عز وجل. نعم هذا الحديث يحتاج مراجعة، يعني من جهة الإسناد يحتاج مراجعة. ماشي أكمل. وكلمته ألقاها، نعم كلمته ألقاها إلى مريم، أي خلقه بالكلمة التي أرسل بها جبريل عليه السلام إلى مريم، كما قال تعالى إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. وروح منه، أي إن عيسى عليه السلام روح من خلق الله سبحانه، فقد أرسل الله تعالى جبريل عليه السلام فنفخ في فرج مريم عليها السلام فحملت بإذن الله عز وجل، كما قال تعالى والتي أحصنت فرجها فنفخنا فيها من روحنا وجعلناها وابنها آية للعالمين، وقال سبحانه ومريم بنت عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين. وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه والجنة حق والنار حق أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. وفي رواية أدخله الله من أي أبواب الجنة الثمانية شاء. فآمنوا بالله ورسله، أي فآمنوا بالله تعالى الواحد الأحد الذي لا صاحبة له ولا ولد، وآمنوا برسله وبما جاءوكم به من عند الله عز وجل. قوله ولا تقولوا ثلاثة، أي ولا تقولوا الأرباب ثلاثة، فتجعل عيسى وأمه شريكين لله سبحانه وتعالى، كما قال تعالى لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، وقال عز وجل لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وما من إله إلا إله واحد، وقال سبحانه وإذ قال أنت يا أحمد أنت وصلت إزاي المفروض يكون في علامة هنا، لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، انتهى قولهم هنا وبعدين تبدأ وما من إله إلا إله واحد. نعم، قال عز وجل لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وما من إله إلا إله واحد. وقال سبحانه وإذ قال الله يا عيسى بن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله قال سبحانك. قوله انتهوا خيرا لكم أي انتهوا عن قول ذلك واعتقاده، فإن الانتهاء عن ذلك خير لكم. إنما الله إله واحد أي ما الله سبحانه بثالث ثلاثة، ولكن الله تعالى هو المنفرد بالألوهية الذي لا تبتغي الذي لا تنبغي العبادة إلا له، فلا ولد له ولا والد ولا صاحبة ولا شريك. سبحانه أن يكون له ولد أي تنزه وتقدس الرب عز وجل عن أن يكون له ولد. له ما في السماوات وما في الأرض أي إن جميع ما في السماوات وجميع ما في الأرض ملكه وخلقه وعبيده، فكيف يكون له منهم صاحبة أو ولد؟ كما قال سبحانه بديع السماوات والأرض أن يكون له ولد ولم تكن له صاحبة وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم. وقال عز وجل وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إبدا تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. قوله وكفى بالله وكيلا أي وحسب الخلق كلهم أي وحسب الخلق كلهم الله تعالى وحده، فهو القائم بشؤون كل شيء والحافظ لكل شيء والمدبر له، فلا يحتاج معه إلى غيره سبحانه من ولد أو صاحبة أو غيرهما. قوله لن يستنكف المسيح مناسبتها لما ذكر تعالى غلو النصارى في عيسى عليه السلام وذكر أنه عبده، لما يكون في يعني آية مثل هذه الآيات لن يتم معناها بمجرد طرفها، فالأفضل أنك أنت تقول لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله، ممكن تقف هنا، فهمت؟ قوله لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله مناسبته لما قبلها، لما ذكر تعالى غلو النصارى في عيسى عليه السلام وذكر أنه عبده ورسوله، ذكر هنا أنه لا يستنكف عن عبادة ربه لا هو ولا الملائكة المقربون، فنزهه عن الاستنكاف ونفي الشيء في إثبات ضده ونفي الشيء فيه إثبات ضده، فقال لا يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله أي لا يأنف ويمتنع عيسى عليه السلام عن عبادة ربه عز وجل، ولا الملائكة المقربون أي ولن يأنف ويمتنع أيضا عن الإقرار لله تعالى بالعبودية له وحده ملائكته أي ولن يأنف ويمتنع أيضا من الإقرار لله تعالى بالعبودية له وحده ملائكته المقربون. ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر أي ومن يأنف ويمتنع عن عبادة ربه ويترفع عنها ويتعالى عليها فسيحشرهم إليه جميعا أي فسيبعث الله سبحانه يوم القيامة المستنكفين والمستكبرين عن عبادته فيجمعهم جميعا. هنا في فائدة جميلة في الحاشية في كلمة المقربون ولا الملائكة المقربون، هل المراد هنا وصف كل الملائكة؟ هل المراد هنا ذكر كل الملائكة بأنهم مقربون أم يراد منهم أعلى الملائكة؟ فقد يكون المراد أعلى الملائكة وطبعا يدخل من دونهم فيهم من باب أولى، ويكون يعني الله سبحانه وتعالى بيّن أن أعلى الملائكة منزلة عند الله لا يستنكفون ولا يستكبرون عن عبادة الله، وقد يكون المراد بالمقربين هنا وصف لكل الملائكة. دي خلاصة ما ذكر في الحاشية. طيب أكمل قوله فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات أي فأما الذين جمعوا بين الإيمان المأمور به وعمل الأعمال الصالحات من واجبات ومستحبات فيوفيهم أجورهم أي فيؤتيهم من الثواب على قدر إيمانهم وأعمالهم الصالحة جزاء وافيا كاملا ويزيدهم من فضل. هذه الآيات أيضا هي في عرض التوبة على الكفار من المنافقين واليهود والنصارى والمشركين. لماذا؟ لأنها تقول فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات، لأنها ذكرت من يأنف من يستكبر ويستنكف عن عبادة الله، فبالمقابل ذكرت من تواضع لله تبارك وتعالى وخضع له وأسلم وجهه له. فهذه السورة سبحان الله بقدر ما ذكرت شر هؤلاء بقدر ما وعظتهم وعرضت عليهم التوبة، وانت لابد ان تتفطن لما تختص به السور. يعني انا ساضرب لك مثالا يكون يعني تدريبا لك، انظر الى ذكر الانبياء في سورة صاد وفي سورة الانبياء، ما الفرق بينهما؟ ما الذي ذكر عن الأنبياء هنا وما الذي ذكر عنهم هنا؟ ولماذا يقال في سورة الأنبياء ذكرى للعابدين بينما في سورة صاد ذكرى لأولي الألباب؟ لماذا؟ هذا موضع لابد أن تتفطن له. هنا كذلك في سورة النساء من الأمور الواضحة جدا أن الله مع ذكره بما كان عليه اليهود والنصارى والمشركون، وإن كان يعني المشركين ليس لهم يعني ظهور هنا في السورة وإن كانوا من جملة الكفار، لكن أبرز من ذكروا هم اليهود والنصارى والمنافقون، لكن الله سبحانه وتعالى مع ما ذكره عنهم يعني يعظهم بهذه المواعظ وينذرهم ويخوفهم لعلهم يتوبون. طيب، ويزيدهم من فضل، وأما الذين استنكفوا واستكبروا فيعذبهم عذابا أليما. طيب، ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا، ولا يجدون أحدا من الخلق يتولاهم فيحصر لهم ما يطلبون ولا من ينصرهم فيدفع عنهم ما يحذرون. يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم. فضل أحمد. نعم، مناسبة لما قبل، لما أن أزاح الله تعالى شبهة جميع المخالفين من سائر الفرق اليهود والنصارى والمنافقين وأقام الحجة عليهم وأقام الأدلة القاطعة على حشر جميع المخلوقات، فثبت أنهم كلهم عبيده عم في الإرشاد لطفا بهم، فقال يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم، أي أيها الناس قد جاءتكم من الله تعالى حجج قاطعة للعذر وأدلة واضحة مزيلة للشبهات تبين الحق وضده، وأنزلنا إليكم نورا. طيب، نقف هنا. يا أيها الناس، هذا نداء من الله تبارك وتعالى يخاطب فيه كل الناس، المؤمن وكل كافر، الملحد، اليهودي، النصراني، المجوسي، البوذي، أي إنسان كافر فقد جاءه في كتاب الله نور وبرهان. ما دلالة هذا شباب؟ دلالة هذا أن أعظم ما يحتج به على كل كافر أيا كان نوع كفره هو كتاب الله. وكثير من الناس للأسف في مقام بيان الحق أو في مقام رد الباطل لا يرجعون إلى كتاب الله تبارك وتعالى، ويقولون لا، أصل هؤلاء كفار لا يؤمنون بالقرآن. من الذي قال إن القرآن الحجة فيه تقام على المؤمن؟ أصلا هذا القرآن نزل على قوم لا يؤمنون، وأقام الله به الحجة على المنافقين وعلى اليهود والنصارى وعلى المشركين بكل أصنافهم. فهذه الآية، والله يريت أنك تكتب هذه الآية وتجعل تحتها عنوان أن القرآن فيه البراهين الحق على كل كافر. كل كافر، كان ملحدا، كان علمانيا، كان أيا كان، ففي كتاب الله تبارك وتعالى الكفاية في قيام الحجة عليه. أقصد أصول الرد، يمكن أن تحتاج بعد ذلك إلى شيء آخر، لكن لا ينبغي أبدا أبدا أن تتجاوز كتاب الله تبارك وتعالى وتقول أصل هو يهودي لا يؤمن بالقرآن. طب ما هو القرآن نزله يقيم الحجة على اليهود. أصل هو ملحد لا يؤمن أصلا برب. أصل هو كذا. لا، القرآن، وشوف سبحان الله، هذا النداء يا أيها الناس لم يقل يا أيها الذين آمنوا، وحتى لم يقل يا أهل الكتاب. فشوفوا سبحان الله، بدأت السورة يا أيها الناس وختمت السورة يا أيها الناس. وأنا في رأيي أن يعني هذه الخاتمة بالذات في سورة النساء تدل على أن المخاطبين في هذه السورة هم كل الناس، وتدل على أن الحجة قامت بالقرآن على كل الناس. فهذه الآية والله عظيمة جدا لمن قدرها قدرها. يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا، يدل على أن الله أتم الحجة وأن هذا القرآن نور مبين، يعني بين واضح. فكيف يمكن أن يحق إنسان حقا أو يبطل باطلا دون أن يهتدي بالقرآن؟ كيف؟ ماشي، أكمل. أحسن الله عليكم. قوله وأنزلنا إليكم نورا مبينا، أي وأنزلنا إليكم ضياء واضحا، هو القرآن الذي أنزله الله تعالى على محمد صلى الله عليه وسلم يبين لكم طريق الحق الهادي إلى نعيم الفوز. طبعا أنا في رأيي إن هذا من الخطأ، لأن الله لم يقل ضياء وإنما قال نور، وفرق بين النور والضياء. الله سبحانه وتعالى لم يصف القرآن في أي موضع فيما أعلم بأنه ضياء، وصف التوراة بأنها ضياء، ولقد أتينا موسى وهارون الفرقان وضياء وذكرى. لماذا؟ لأن في فرق بين الضياء والنور. الضياء فيه شيء من الألم، هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا، كذلك الصبر ضياء والصلاة نور والصدقة برهان. فالضياء لأن التوراة كان فيها بعض المشقة بسبب ظلم اليهود، فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم، لكن القرآن هو نور، كذلك التوراة نور. التوراة الله سبحانه وتعالى وصفها بالنور كما في سورة المائدة، لكن القرآن لا أعلم أي موضع وصف فيه بأنه ضياء، وذلك لأن الله أصلا رفع عنا الآثار والأغلال التي كانت على من قبلنا، فلذلك القرآن ليس فيه من الأحكام التشريعية ما يشق على النفس بخلاف ما كان على اليهود بسبب ظلمهم. فهم هنا سبحان الله تركوا لفظ النور وجعلوا مكانه لفظ الضياء، ولا أرى ذلك صحيحا والله أعلم. والصواب أن القرآن نور ولا يوصف بالضياء. طيب حتى شوف التوبة، توبة اليهود فتوبوا إلى باريكم فاقتلوا أنفسكم يقتل بعضكم بعض، لكن في الإسلام ليس عندنا يعني عمل لا يخرج الإنسان منه إلا بقتل أخيه، فلذلك أرى أن كلمة ضياء هنا خطأ ليست صحيحة. طيب ادخل في آخر آيات من السورة ونسأل الله سبحانه وتعالى القبول، والحمد لله الذي أتم لنا، ونسأله أن يرزقنا العلم والعمل. يستفتونك قل الله يفتيكم. نعم، يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين يبين الله لكم أن تضلوا والله بكل شيء عليم. تفسير الآية، قوله يستفتونك عن البراء رضي الله عنه قال آخر سورة نزلت براءة، وآخر آية نزلت يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة. وعن عمر رضي الله عنهما قال إني لا أدعو بعد شيئا أهم عندي من الكلالة، ما راجعت رسول الله صلى الله عليه وسلم في شيء ما راجعته في الكلالة، وما أغلظ لي في شيء ما أغلظ لي فيه، حتى طعن بإصبعه في صدري فقال يا عمر ألا تكفيك آية الصيف التي في آخر سورة النساء، وإني إن أعش أقضي فيها بقضية يقضي بها من يقرأ القرآن ومن لا يقرأ القرآن. سبب النزول، عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال مرضت فأتاني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر يعودان ماشيين فأغمي علي فتوضأ ثم صب علي من وضوئه فأفقت، قلت يا رسول الله كيف أقضي في مالي، فلم يرد علي شيئا حتى نزلت آية الميراث يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة. يستفتونك أي يطلب الصحابة منك يا محمد صلى الله عليه وسلم إخبارهم عن الحكم الشرعي للكلالة. قل الله يفتيكم في الكلالة أي قل لهم يا محمد الله عز وجل هو الذي يخبركم عن حكم الكلالة، أي عمن مات وليس له ولد ذكرا كان أنثى ولا والد يرثه. إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك، أي إذا مات إنسان وليس له ولد ذكر أو أنثى. طبعا هذا الحديث السابق يقصد بآية الصيف، إن هي الآية نزلت في الصيف يعني، وكلمة سورة النساء هذا يدل على صحة أن يقول الإنسان سورة النساء، سورة البقرة، سورة العنكبوت، بخلاف من يقول السورة التي تذكر فيها البقرة، والطبري بالمناسبة يفعل ذلك يقول السورة التي تذكر فيها البقرة، بينما يصح أن نقول سورة البقرة، سورة العنكبوت، سورة النساء، سورة النمل، ولا إشكال في ذلك. ماشي كمين. أي إذا مات إنسان وليس له ولد ذكر أو أنثى ولا والد وله أخت شقيقة أو لأب يعني وله أخت شقيقة أو لأب فإنها ترث نصف متروكات أخيها من نقود وعقار وأثاث وغير ذلك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد، أي إن الأخ الشقيق أو لأب يرث جميع ممتلكات أخته إذا ماتت ولم يكن لها ولد ولا والد يرثها، فإن فرض أن معه من له فرض كزوج أو أم أو أخ من أم صرف إليه فرضه وصرف الباقي إلى الأخ. فعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ألحق الفرائض بأهلها فما بقي فهو لأولى رجل ذكرا فهو لأولى رجل ذكر، فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك، أي فإن كان لمن يموت كلالة أختان شقيقتان أو لأبيه فلهما ثلث ما ترك أخوهما، وكذا ما زاد على الأختين فله حكمهما، وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل. أعد مرة أخرى أحمد من أول، قل الله يفتيكم في الكلالة. نعم حاضر. طيب قوله قل الله يفتيكم في الكلالة، أي قل لهم يا محمد صلى الله عليه وسلم الله عز وجل هو الذي يخبركم عن حكم الكلالة، أي عمن مات وليس له ولد ذكرا كان أو أنثى ولا والد يرثه. يبقى الكلالة هو الذي ليس له والد وليس له ولد، يعني ولد ذكر أو أنثى، يعني يمكن أن يرث منه. طيب ما حكم هذا؟ ها، إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك. تفضل. نعم، أي إذا مات إنسان وليس له ولد ذكر أو أنثى ولا والد وله أخت شقيقة أو لأب فإنها ترث نصف متروكات. يعني أخت شقيقة أو لأب، يعني أنها أخته من أمه وأبيه أو أخته لأبيه، لأن عندنا الإخوة ثلاثة، في إخوة اللي هم العلات اللي هو أبوهم واحد وأمهاتهم شتى، وفي إخوة الأخياف اللي هو الأم واحدة والآباء شتى، يعني الأم مثلا تزوجت أكثر من رجل وأنجبت، فهؤلاء إخوة لأم يسمون أخيافا، والإخوة الأشقاء اللي هم من أم وأب. فهو هنا يقول وله أخت شقيقة أو لأب، يعني هي قد تكون أخته يعني من أمه وأبيه أو من أبيه فقط والأم مختلفة. تفضل. فإنها ترث نصف متروكات أخيها من نقود وعقار وأثاث وغير ذلك، وهو يرثها إن لم يكن لها ولد، أي إن الأخ الشقيق أو لأب يرث جميع ممتلكات أخته إذا ماتت ولم يكن لها ولد ولا والد يرثها. فإن فرض أن معه من له فرض كزوج أو أم أو أخ من أم صرف إليه فرضه وصرف الباقي إلى الأخ. فعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الحق الفرائض بأهلها فما بقي فهو لأولى رجل ذكر. قوله فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك، أي فإن كان لمن يموت كلالة أختان شقيقتان أو لأبيه فلهما ثلثا ما ترك أخوهما، وكذا ما زاد على الأختين فله حكمهما. قوله وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين، أي وإن كان للميت إخوة من الذكور والإناث فنصيب الذكر منهم من التركة مثل نصيب اثنتين من أخواته، وذلك إذا كان الميت يورث كلالة وكان إخوته وأخواته شقيقات أو لأبيه. يبين الله لكم أن تضلوا، أي يبين الله تعالى لكم أحكامه ومنها قسمة مواريثكم وحكم الكلالة فيها كي لا تضلوا في أمر المواريث. قبل ندخل في هذه اقرأ معلش ما قاله القرطبي صفحة 794 في الحاشية. نعم، قال القرطبي في تفسيره وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأته وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس. ذكر الله عز وجل في كتابه الكلالة في موضعين آخر السورة وهنا، ولم يذكر في الموضعين وارثا غير الإخوة. فأما هذه الآية فأجمع العلماء على أن الإخوة فيها عني بها الإخوة للأم، لقوله تعالى فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث، وكان سعد بن أبي وقاص يقرأ وله أخ أو أخت من أمه، ولا خلاف بين أهل العلم أن الإخوة للأب وللأم أو الأب ليس ميراثهم كهكذا. فدل إجماعهم على أن الإخوة المذكورين في آخر السورة هم إخوة المتوفى لأبيه وأمه أو لأبيه، لقوله عز وجل وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين، ولم يختلفوا أن ميراث الإخوة للأم ليس هكذا. فدلت الآيتين أن الإخوة كلهم جميعا كلالة. نعم. يعني بقى يبين الله لكم أن تقبلوا، أي يبين الله تعالى لكم أحكامه ومنها قسمة مواريثكم وحكم الكلالة فيها لكي لا تضلوا في أمر المواريث وقسمتها فتجور عن الحق وتخطئ الصواب، والله بكل شيء عليم. إن الله تعالى عالم بجميع الأشياء وما فيه مصلحة العباد ومن ذلك قسمة مواريثهم وما يستحقه كل واحد من أقرباء المتوفى، ويعلم أيضا حاجتهم إلى العلم والبيان. نعم، لكن هم سبحان الله حصروا والله بكل شيء عليم على الحكم الأخير اللي هو حكم الكلالة، بينما يبين الله لكم أن تضلوا ليست متعلقة بالآية الأخيرة وحدها، ولكن بكل ما ذكر في السورة المباركة من شرع الله تبارك وتعالى وأحكامه. يبين الله لكم أن تضلوا، لماذا؟ لأن الله تبارك وتعالى هو الذي خلق، فهو عليه الهداية وعلى الله قصد السبيل. وأيضا إذا لم يبين الله تبارك وتعالى ضللنا، لأن الله تبارك وتعالى إذا لم يهدنا ضللنا. فيبين الله لكم أن تضلوا يعني حتى لا تضلوا، وهذا يدل على أن الهدى إنما يكون من هداية الله تبارك وتعالى. والله بكل شيء عليم في كل ما شرعه الله تبارك وتعالى، وإن لم نعلم الحكمة منه فإن الله تبارك وتعالى شرعه بعلمه وحكمته سبحانه وتعالى. يعني كل حكم لا ترى وجهه أو لا تعرف حكمته أو قد ترى غيره خيرا منه، قل والله بكل شيء عليم، فالله سبحانه وتعالى شرع لنا بعلم ولحكمة. طيب ممكن نختار من الفوائد، هات الفائدة رقم 4، لا الفائدة رقم 5، المراد بالأخت. المراد بالأخت في قوله تعالى وله أخت فلها نصف ما ترك، الأخت الشقيقة أو التي للأب فقط، بقرينة مخالفة نصيبها لنصيب الأخت للأم المقصودة في آية الكلالة الأولى. أيوة. يعني هذه نفس الفائدة التي نبه عليها القرطبي، إن في الآية الأولى هي الأخت لأم، أما في الآية الثانية فهي الأخت الشقيقة أو لأب. تمام؟ لماذا؟ لأن في مخالفة بين الإيه؟ بين النصابين في الميراث. طيب يعني أظن بهذا الحمد لله انتهينا من السورة، والحمد لله رب العالمين، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا هذا العمل، وأن يجزي خيرا جامعي هذا الكتاب، وأن يغفر لهم ما وقع لهم من خطأ، وأن يغفر لنا كذلك ما وقع لنا من خطأ. وكنت أريد صراحة أن احنا ندخل في سورة المائدة، ولكن تذكرت أن بعض الإخوة يريد أن نجعل مسافة بين الدروس بحيث يقرأ السورة مرة أخرى ويحاول أن يستخلص منها الدليل الذي ذكرناه، فأرى ذلك مناسبا إن شاء الله. وغدا بإذن الله في الصباح سنأخذ درسا طويلا في سورة المائدة، لأن من يوم الخميس سيكون عندنا أجازة 11 يوم كاملة، بسبب أن أنا عندي دورة للشباب ستكون 11 يوما إن شاء الله في شرح مختصر البخاري كاملا بإذن الله، نسأل الله العون عليه. فإن شاء الله سأسجل الدروس بلا شك، لأن طبعا البث يكون صعبا لأن المكان اللي احنا فيه الإنترنت فيه ضعيف جدا، جربنا كذا مرة أن احنا نعمل البث مباشرا حتى يعني تحضروا معنا الدروس مباشرة، فصراحة صعب جدا والدرس يتقطع، فالأفضل نحن نسجله ونبثه كما فعلنا في كتاب لغة المحدث وغيره من الكتب. إن شاء الله الواجب عليكم الآن أولا طبعا يعني أن نحمد الله حمدا كثيرا طيبا، ونسأله سبحانه وتعالى القبول، وندعو لجميع هذا الكتاب، وندعو أن يغفر الله تبارك وتعالى ما وقع لنا من زلل، وأيضا أن نقرأ السورة مرة أخرى على الأقل، ونحاول أن ننتبه للمعاني. يعني ذكر نفسك مثلا وأنت بتقرأ مثلا حوبا كبيرة، أي حوبا هذه؟ تذكرها، يعني لا تترك كلمة وأنت تترك تقرأ سورة النساء إلا على الأقل تعرف معناها، فضلا عن أن تتدبر ما فيها وأن تستخرج بقى ما ذكرناه نحن، يعني ما ذكرناه من أول السورة من أسماء الله والأمر والنهي والأحكام، وكذلك حكمة الله سبحانه وتعالى والكفاية بالله وغير ذلك. ياريت، أنا منتظر منكم على البوت اللي احنا عملناه للمشاركة، أسعد جدا حينما أرى الواجبات. يعني قبل مدة كنت أجريت في دورات تأهيل المصلحات اختبارا في سورة البقرة، وسبحان الله عدد كبير جدا منهن بحمد الله سبحانه وتعالى أجبنا إجابات شافية ووافية، يعني بعضهن كانت الإجابة تستغرق 100 صفحة، لأن أنا بعمل امتحانات طويلة جدا حتى لا أفوت سؤالا، لأني أريد أن تختبر في كل ما قيل لك. فيعني أحب جدا أنك أنت تتفاعل. طبعا أنت تدرس يعني عن طريق الإنترنت، وأنا قلت أن من أهم الثغرات في الدراسة على الإنترنت أنك ليس عليك رقيب إلا نفسك، فلذلك اتق الله تبارك وتعالى في وقتك وفي عمرك، واغتنم، لا تنتظر من يقول لك، من يتابعك، أو من يعني ينذرك مثلا إذا لم تفعل الواجب ستخرج من المجموعة، لا، أنت رقيب على نفسك، وأمامك فرصة أنك أنت تبعث الواجبات، وأنا إن شاء الله أنظر فيها إن تيسر. فاجتهد واستعن بالله ولا تفوت، ما تركنش الكتاب في المكتبة إلا لما تكون راجعت هذا الكتاب على الأقل مرة واحدة، وتكون استخلصت ما ذكر فيه من العلم والعمل. وأكثر من دعاء أن يعلمك الله تبارك وتعالى كتابه وأن يهديك لنوره. والحمد لله رب العالمين أولا وأخيرا. والحمد لله يعني انظروا الآن نحن أنهينا المجلد الثالث بحمد الله سبحانه وتعالى. بعض المجلدات يصل إلى 1000 صفحة وأكثر، وبعضها 900 وبعضها 800. والله سبحانه وتعالى يعني يهدي يزيد الذين اهتدوا هدى. وإن شاء الله سأذكركم بعدما ننهي 44 مجلدا بإذن الله، وندخل بعدها في كتب السنن نأخذها كتابا كتابا بإذن الله. ونور الطريق يظهر عند أول خطوة تسلكها فيه، اسلكها، ابدأ، استعن بالله، لا تستكثر الأمر، تقول كيف أحفظ سورة البقرة، كيف أقرأ هذا الكتاب، ابدأ بسم الله وربك معك تبارك وتعالى، ويزيد الله الذين اهتدوا هدى. والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.